كثيرة من ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقضي حاجته فقال ائتني بثلاثة أحجار، فأراد أن يستنجي بها صلى الله عليه وسلم. ولا حديث في الاستجمار، في الاستجمار أحاديث كثيرة من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والحديث في هذا متضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العرب لا يعرفون الاستنجاء في مكة، وإنما كانوا لا يزيلون النجو إلا بالحجارة. ولهذا لما ذهب المهاجرون إلى المدينة ورأوا الأنصار يزيلون الخارج بالماء استعابوا هذا وقالوا تفعلون كما يفعل النساء، ولكن الشريعة جاءت بهذا واستحسنته كما سيأتي إن شاء الله في قوله ثم استنجاء بماء. فالاستنجاء أيضا مشروع، وأنه يزيل الخارج، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أزال الخارج بالماء، كما ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، صلى الله عليه وسلم كان يزيل الخارج أيضا بالماء. والأحاديث في هذا أيضا متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون على أن إزالة الخارج بالحجارة أو إزالة الخارج بالماء أنها مجزئة، ولهذا قال ثم استنجاء بماء. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن أبي داود قالت للنساء مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإني أستحيهم من ذلك، لأنهم يزيلون الخارج بالماء فإنه أطهر وأطيب وأنظر. ولهذا قال ويجوز الاقتصار على أحدهما، وهو كذلك قد انعقد الإجماع على هذا أنه يجوز إزالة النجو بأحدهما سواء استجمر أو استنجى كما هو عنه صلى الله عليه وسلم. قال لكن الماء أفضل. وسبق لنا في الدرس الماضي أنه أيضا يجوز أو يشرع أن يستنجي وأن يستجمر وأن يستنجي بأن يجمع بينهما. وذكرنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما نزل قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال يا أهل قباء إن الله امتدحكم فما أنتم تفعلون، فقالوا إنا نتبع الحجارة بالماء. وهذا الحديث وإن كان معلولا لا يصح، ولكن كما ذكرت لكم أنه جاء حديث عند ابن شبه في تاريخ المدينة وأن عن رجل من الأنصار وإسنادها على شرط مسلم، هذه القصة إسنادها على شرط مسلم كما ذكر ذلك العلامة عبد الله الدويش رحمة الله عليه. قال ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. الماء أفضل من الاستجمار، لماذا؟ لأنه أشد إزالة وأشد تنظيفا، وهو يعني يقطع الخارج ويزيله أكثر مما يزيله الاستجمار، أكثر مما يزيله الاستجمار، وهذا مشاهد. والخلاف قديم بين السلف أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار، وفيه خلاف عند السلف، ولكن لا شك أن الأفضل هو الاستنجاء لأنه أشد تنظيفا وأكثر إزالة للخارج. وضابط الاستجمار هو أن يزيل الخارج فلا يبقى إلا ما يزيله الماء، هذا ضابط الاستجمار. وضابط الاستنجاء عند الماء هو أن تعود خشونة المحل، أن تعود خشونة المحل، هذا ضابط الاستجمار والاستنجاء عند الفقهاء. الاستجمار هو أن لا يبقى إلا ما يزيله الماء، فيكون الإنسان إذا فعل هذا فإنه قد أزال الخارج. وضابط الاستنجاء هو أن تعود خشونة المحل، تعود خشونة المحل، وهذا هو ضابط الفقهاء. قال لكن الماء أفضل حينئذ أي إذا اقتصر على أحدهما. ثم قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يبين لنا ما هي الأشياء التي يجوز إزالة الخارج بها، هل مسألة مفتوحة فيجوز الإنسان يزيل الخارج بما شاء أم هو مضبوط عند الفقهاء. بدأ يذكر الشروط فقال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، أي أنه أخرج النجس، فالنجس سواء كان نجسا أو كان متنجسا، والفرق بين النجس هو النجاسة الحكمية التي لا يمكن تطهيرها، والنجاسة العينية والنجاسة المتنجس هي التي طرأت عليها النجاسة وقد كانت طاهرة قبل ذلك، أي أنه يمكن إزالة النجاسة الحادثة، فقال إلا بطاهر. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يصح الاستجمار إلا بطاهر. لماذا؟ لأنه لا يصح إزالة نجس بنجس، لا يصح إزالة نجس بنجس. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين فبحثت عن ثالث فلم أجد، فأتيته بروثة فلما رآها ألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس، والركس بمعنى النجس. وقد روى الدارقطني أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الروثة والنجاء والبعر، قال إنهما لا يطهران، والحديث لا يصح أيضا عند الدارقطني وهو حديث ضعيف. الشاهد أن الحنابلة والجمهور يقولون بأنه لا يصح إزالة الخارج ولو زالت النجاسة فإنه لا يصح إزالتها، فلا بد من إزالتها بطاهر مع أنها قد زالت، ولكنهم يقولون أنه يبقى في هذا المحل باق من ملامسة الخارج بهذا المزيل. ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أن النجاسة إذا زالت فإنها تزول، لكنه مع الإثم، يعني الإنسان مأمور بأن يزيل النجاسة بطاهر ويستعمل الطاهر ولا يستعمل النجس، لكن النجاسة عين محسوسة، إذا زالت زال حكمها. النجاسة عين محسوسة، إذا زالت زال حكمها، فما دامت النجاسة قد زالت فإن المناط هو بقاء النجاسة، فلما زالت النجاسة قلنا بأنه ارتفع حكم الخبث، وهذا هو الصواب. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، قال مباح، والمباح أخرج المحرم مثل المغصوب، لو أن إنسانا استجمر بحجر مغصوب أو بشيء مغصوب الحنابلة يقولون بأنه لا يصح، وهذا من مفردات أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة تعود إلى مسألة كبيرة في باب الفقه، وهي ما تسمى بالصلاة بالدار المغصوبة، هذه المسألة ما تسمى لها لقب عند الفقهاء، وهي مسألة أصولية فقهية، فيقولون حكم الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح الصلاة أو لا تصح، خلاف طويل جدا، ولكن الذي استقر عليه القول هو الصواب في المسألة أن النهي إما أن يرد على ذات العبادة وإما أن يرد على خارجها، فإن ورد النهي على ذات العبادة نعم قلنا بأنها لا تصح، وإن ورد النهي على خارج العبادة فإنها تصح. فمثلا عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، ولكن لو أن إنسانا في حجه اغتابه نعم، فهل يبطل حجه أو عليه الفدية أو عليه شيء؟ كلا، لأن النهي عن هذا الشيء نعم خارج العبادة، لعله هو منهي عنه في العبادة وفي خارجها. وقس على هذا غيره. ولهذا الحنابلة رحمه الله تعالى أعملوا هذا الأصل في الجملة، فقالوا إنه إذا استنجى بشيء محرم فإنه لا يصح. والقول الثاني هو مذهب جمهور الفقهاء أن العبادة تصح، أن الإزالة تصح مع إثمه، فإذا استنجى بشيء محرم، إذا استجمر بشيء محرم كالمغصوب أو المسروق فإنه يصح إزالته، لكن مع إثمه، فهو يأثم لأنه قارف الإثم. وهذه المسألة، يعني مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، هي مسألة كبيرة تمر علينا في مسائل الفقه كثيرا، تمر علينا في باب الصلاة، باب شروط الصلاة، تمر علينا في مسائل البيع، تمر علينا في مسائل العارية، في مسائل كثيرة حكم الصلاة في الدار المغصوبة. قال إلا بطاهر مباح، قال يابس منقل، نعم هو كذلك، فإن المائع إذا كانت هذا الشيء يموع إذا مس الخارج فإنه يزيد في النجاسة. وقوله يابس ليس الماء الذي هو الماء، يعني على خلاف الماء، وإنما شيء يابس إذا مس هذا الخارج يموع معه فتنتشر النجاسة معه، وعلى هذا فإنه لا يصح لأنه يزيد في النجاسة، والمطلوب هو إزالتها. قال يابس، قال منقن، وهذا هو المقصود، أن يكون المستجمر به نعم منقن للمحل. ثم قال وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة، قال رحمه تعالى قال وحرم بروث، والروث هو رجيع الدواب نعم، وكذلك العظم هو عظام البهائم، هو يقول بأنه يحرم وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث نهى عن الاستنجاء برجيع أو عظم، كان في حديث سلمان في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث، والحديث طويل في صحيح مسلم، وفيه أن المشركين قالوا للصحابة إن رسولكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني أنهم أرادوا أنها سبة، قالوا علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى، يعني معناها أنكم لا تفقهون شيئا فأراد أن يعلمكم كل شيء وأنتم لا تعلمون شيئا، فأرادوها سبة. فماذا قالوا؟ قالوا نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. وهذا من الأجوبة الحكيمة التي يكون في ظن فيها المتهكم أنه يزداد في تهكمه ويزداد في غروره، ويظن أنك ستتضايق من هذا الشيء ثم تجعله وتعده مفخرة لك، وأن الشريعة جاءت بتعليمنا هذا الشيء، كما قال فعل موسى، كما فعل فرعون مع موسى، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال ألم نربك فينا وليدا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فظن أن موسى سيسكت، فقال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فرد عليه الحجة بحجة، ولهذا قال يحرم بروث، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث. وقد جاء أيضا في الصحيح أن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارج مكة فافتقدناه فخشينا عليه حتى طلع الفجر، فلما رجع إلينا قلنا يا رسول الله أين أنت، يعني خشينا عليك، فقال إنه أتاني آتي الجن، رسول الجن، فأخذني إليهم. فقال ابن مسعود فأخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم ونيرانهم، قال فقرأت عليهم القرآن فسألوه عن طعامهم، فقال صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسئلة قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون من اللحم. سبحان الله، فهذا العظم الذي ذكر اسم الله عليه هو عظم مرمي، الجن يراه مليئا باللحم. هذا لا يمكن العلم الحديث أن يدرك هذا، ولكن هذا هو الوحي، هذا هو النور المبين، ولا لا يستطيع العقل أن يدرك هذا الشيء. نعم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون من اللحم، ولكم كل بعرة طعام لدوابكم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لهم وجعل طعاما لدوابهم. فالشاهد أن استنجاب الروث والعظم لا شك أنه محرم، وعلى ذلك فإنه لا يصح أيضا عند الحنابلة، لأنه سبق لنا أن المحرم لا يصح الاستنجاب، والقول الثاني أنه يصح مع الإثم، وهذا هو الصواب ما دامت النجاسة قد زالت. قال وحرم بروث وعظم، قال وطعام، وطعام كذلك، الطعام يحرم، وهذا قياس أولوي. إذا كان طعام الجن محرم أن نستنجي به، فطعام الإنس من باب أولى. نعم، من باب أولى. وكذلك ذي حرمة مما تستفيد النباتات وما تستفيد منه الحيوانات، فإذا كان محرم طعام دواب الجن، نعم، فإن طعام دواب الإنس من باب أولى. ولهذا نقول جميع النباتات وجميع الأشياء التي تأكلها الحيوانات وتستفيد منها فإنه يحرم من باب أيضا القياس الأولوي. قال وطعام وذي حرمة، ومنه كذلك ما كتب ما عليه الكتاب فهو محترم وله حرمة. قال ومتصل بحيوان، والمتصل بالحيوان كذلك يحرم، كذنبه وما كان عليه. ولماذا قال متصل بحيوان؟ لأنه عندهم أن الحيوان الطاهر في حال الحياة طاهر، وإلا لو كان الحيوان نجسا فإنه لا يزول عندهم إزالة النجاسة كما سبق معنا. فقوله متصل بحيوان، لأنه قال قائل لماذا قال متصل والمنفصل أيضا؟ المنفصل إذا كان ميتا فإنه في حكم الميتة لا يجوز استعماله في إزالة النجاسة، لكن لما كان حيا، نعم، وهو من الطاهرات عندهم فإنه طاهر. فهل معنى هذا أنه يجوز إزالة النجاسة في هذا الطاهر؟ نقول لا، لأنه محترم، متصل بالحيوان محترم. وكذلك أن الناس يخالطونه ويقودونه ويتصلوا بهم في أماكنهم، فإنه قد ينشر النجاسة في كل مكان. قال وشرط له، ثم ذكر الشروط، قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. نعم، اشترط في الاستجمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة، وموضع العادة هو ما أماكن خروج النجاسة، أماكن خروج النجاسة. فإذا تعدى مثلا الخارج الغائط إلى الصفحتين وإلى الفخذين فإنه تعدى الخارج موضع العادة، نعم، وليس هذا هو محله. وكذلك البول إذا خرج موضع العادة وانتقل إلى الأنثيين أو الفخذين فكذلك لا يجزي الاستجمار، لا بد من الماء، لا بد من الماء. وهذا عند أكثر أهل العلم، لأن النجاسات عند أهل العلم لا يجوز إزالتها إلا بالماء. إذن لماذا رخص بالاستجمار؟ قالوا لأنها رخصة، والرخص لا يقاس عليها، والرخص باب الرخص لا يقاس عليه. فقالوا إن النجاسات لا تزال إلا بالماء، ولكن الاستجمار إنما هو مستثنى، رخصة من الله للتخفيف على بني آدم وعلى الناس، وإلا فهي خلاف الأصل، الأصل أن لا تزال النجاسة إلا بالماء. وهذا القول هو مذهب أكثر أهل العلم. والقول الثاني في المسألة وهو الصواب، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه تعالى وشيخنا ابن عثيمين، أن النجاسة تزول بأي مزيل ما دامت قد زالت، سواء كان مائعا أو كان يابسا أو أي شيء. والأدلة على هذا متضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، منها ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي بالناس، وكان يصلي بنعليه صلى الله عليه وسلم، فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه، فقام الصحابة وخلعوا نعالهم، وهذا كمال الامتثال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في خفيه، فإن وجد فيهم أذى فليحكهما بالتراب. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بماذا؟ بالتراب. وقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن نطيل ثيابنا وإنه يصيب ذيلنا النجاسة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. ما الذي ما بعده؟ إنما هو الأرض والتراب. فإزالة النجاسة لا إشكال في إزالتها ولو كان في غير الماء، لأنه المناط هو إزالة النجاسة. فإذا زال عين النجاسة بأي مزيل فإنها تزول، ولا يشترط أن تكون بالماء على الصحيح من كلام أهل العلم. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. قال وثلاث مساحات منقية فأكثر. قوله وثلاث مساحات أي يشترط أن تكون المساحات بثلاث، وهذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الشافعية. واستدلوا على هذا بالأحاديث الصريحة الواضحة، منها حديث ابن مسعود الذي ذكرته لكم قبل قليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ائتني بثلاثة أحجار، منها حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وجاء أيضا من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، الأحاديث في هذا كثيرة في التثليث بإزالة النجو. والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وقالوا إنه المعنى يؤيده، وهو أنه المناط هو إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأقل من ثلاثة أحجار فإنها تزول. ولكن الصواب هو القول الأول لصراحة الأدلة في هذا، والنهي صريح، لا سيما وأنه في العادة لا تزول النجاسة إلا بثلاثة مساحات، لا تزول النجاسة ولا يجزم بزوالها إلا بثلاثة مساحات. ولهذا قال المؤلف ثلاث مساحات، المؤلف لم يقل بثلاثة أحجار، لأن المناط هو المسحة وليس المناط هو الحصى، حصى غير مقصود. ولهذا الفقهاء قالوا يجوز الاستنجاء بحجر ذي ثلاث شعب، يعني له شعب ثلاث ولو كان حجرا، المناط هو المسحة وليس الحصى. القول الثاني استدلوا بحديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ائتني بثلاثة أحجار أتاه بحجرين فأخذ الروثة فألقاها. قالوا الحديث ما في أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل بدلها، وهذا الاستدلال جيد. ولكن هذا محتمل ويخالفه نص صريح، هذا محتمل واحتماله يحتمل أن صلى الله عليه وسلم بحث عن شيء ثالث، أو أن الواجب يسقط بالعجز، أن الواجب يسقط بالعجز، هو ما وجد شيئا استعمل اثنين فبحث عن ثالث، وهذا هو القدرة والاستطاعة التي يستطيعها، فما دام أنه بحث ولم يجد شيئا سقط الواجب، والواجبات تسقط بالعجز. قال وثلاث مساحات منقية، لا شك أنها لابد أن تكون منقية وإلا فلا معنى للإزالة. قال فأكثر، أي إذا احتاج إلى رابعة فإنه يجب عليه أن يستعمل حجرا رابعا، وإذا احتاج إلى خامس فإنه يجب عليه أن يستنجي بخامس، ولكن أهل العلم استحبوا أن يقطع على وتر، أن يقطع على وتر، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، يعني يقطع على وتر على ثلاث على خمس على سبع وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة وتطيب واستحداد، وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط، وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. نعم. ابتدى المؤلف رحمه تعالى كما هي عادة الحنابلة رحمة الله عليهم أنهم يذكرون باب السواك ثم لأنه سنة من سنن الوضوء، ثم يدرجون معه سنن الفطرة، سنن الفطرة لأن سنن الفطرة مع يعني في بعضها هي من سنن الوضوء، وهذه عادة الفقهاء رحمهم الله. قال فصل: يسن السواك بالعود. قوله يسن السواك، نعم لا شك أن السواك سنة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة والمتضافرة في سنية السواك، منها ما جاء في صحيح مما جاء في سنة الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه البخاري معلقا في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقد ذكره البخاري تعالى في صحيحه مجزوما به إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. ومنها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أحمد قال لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فالسواك هو مطيبة، يعني فيه خصلتان، وهو أنه يطهر الفم وأنه كذلك يرضي الرب جل جلاله، هو يطهر الفم ويرضي الرب، ولهذا كان من أواخر فعله صلى الله عليه وسلم في عبادته هي السواك، كما ثبت في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها لما كان في ساعة الوفاة صلى الله عليه وسلم كان في حجر عائشة بين سحرها ونحرها، قالت فلما دخل عبد الرحمن بن تصديق عنه كان معه السواك، قالت فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، جلس ينظر إلى هذا السواك، قالت عائشة فطنت أنه يريد السواك، قالت فأخذته من عبد الرحمن فقضمته فطيبته ثم بللته ثم أعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاستاك استواكا ما استاك استياكا أحسن منه صلى الله عليه وسلم، فهي من أواخر العبادات التي فعلها صلى الله عليه وسلم. قال الماتن رحمه الله تعالى يسن السواك بالعود. نعم، هذا هو السنة أن يستاك بالعود، لأنه صلى الله عليه وسلم استاك بالأعواد، وفيها أيضا أن السواك بالعود ليس على أطلاقه، وإنما يسن بالسواك اللين الذي لا يضر اللثة أو اللثة، وأن يكون أيضا منقيا، وأن يكون يتفتت حيث الإنسان ما يضعه في فمه يزداد الأذى والقدر في أسنانه، وكذلك ألا يكون يضر، لأن بعض الأعواد تضر اللثة وتضر الأسنان وتضر الفم، فهذه شروط لهذا العود، وليس كل عود يستاك الإنسان به، وإنما الفقهاء جعلوا شروطا للسواك الذي يستاك به أن يكون لينا وأن يكون منق وأن يكون غير متفتت وأن يكون غير مضر، هذه شروط الفقهاء للسواك. قالت بالعود كل وقت، وعليه الآن في وقتنا المعاصر الآن خرجت الآن عندنا هذه الفرشات، فرشاة الأسنان، نعم، هل تأخذ حكمها أم لا؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يجزي إلا العود في السنة، السنة لا تقع إلا ما كان في عود فقط، واستدلوا على ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله تعالى من، واستدلوا على هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يستاك فقط بالعود، ولم ينقل عنه أن صلى الله عليه وسلم أنه استاك بأصبعه أو استاك بخرقة. وقيل، وهو وجه ثاني في المذهب، أنه يجوز الاستياك بأي شيء يزيل النجاس، يزيل الأذى ويطهر الفم. استدلوا على هذا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من السواك الأصابع. هذا عند البيهقي، يجزئ من السواك الأصابع، يعني أن الإنسان إذا استاك بأصبعه فإنه يحصل السنة. لماذا؟ لأنه يزيل الأذى الذي في الفم. وهذا الحديث أيضا ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كل وقت. نعم، هو كل وقت يسن أن الإنسان يزيل هذا الأذى وأن يطهر فمه، ولكن أهل العلم قالوا إنه يشرع في كل وقت إلا ما لا يشرع فيه السواك، مثل الصلاة فإنه لا يشرع فيه، وكذلك مثل سمع الخطبة فإنه لا يشرع فيه، وهكذا. فإنه ليس كل وقت معناه أنه يجوز كل وقت. وألحق بعض أهل العلم في مجامع الناس وفي مجالس طلب العلم وفي أخذ العلم، وقد صرح بهذا المالكية رحمة الله عليهم، أنه لا يشرع السواك في مجالس العلماء ومجالس طلبة العلم وفي مجالس التعليم، كذلك في مجامع الناس. قالوا: لأن هذا هو من باب الإزالة والتنظف، وهذا غير مناسب للناس وتأدب معهم والجلوس معهم. وقالوا أنه لم ينقل حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في مجمع الناس وعند تعليمه لهم، ولا أن الصحابة كانوا يستاكون والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم. قالوا إن هذا من آداب المجلس. قال: إلا لصائم بعد الزوال. قوله إلا لصائم بعد الزوال، فإنه لا يسن له بعد الزوال. والزوال هو أن تنتقل الشمس من كبد السماء إلى الطرف الآخر، فتتعدى النصف، وهذا هو وقت دخول الظهر، وهذا هو وقت دخول الظهر كما سيأتي إن شاء الله. قال إلا لصائم بعد الزوال. واستدلوا على هذا بما رواه البيهقي في سننه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ما من صائم تيبس شفتاه إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة. ما من صائم تيبس شفتاه، نعم، إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة. قالوا: فإذا هذا النور لا يشرع إزالته، والسنة أن تبقى هذه اليبوسة في الشفتين. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، ليس فقط ضعيف بل هو ضعيف جدا. واستدل الحنابلة أيضا على هذا الحكم، قالوا إن السواك يزيل رائحة الفم. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث أبي هريرة قال في الحديث القدسي، قال في آخره، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لخلوف، وهذا الضبط الصحيح بالضم، ضم الخاء، ويجوز فتحه لكن الأشهر هو الضم. قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم، أي الرائحة التي تخرج من فمه، أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن السواك يزيل هذه الرائحة، إذن هو لا يشرع. وهذا الاستدلال أيضا ضعيف، هذه الدلالة ضعيفة، لأن الرائحة من وين تخرج؟ هل تخرج من الفم ولا من المعدة؟ إنما هي تخرج من المعدة، فالسواك لا يزيل الرائحة، وإنما هو يزيل رائحة الأسنان والفم فقط. وأما الرائحة التي تخرج من الصائم إنما هي بسبب المعدة، أنها ليس فيها شيء، فالرائحة لا تذهب. وكذلك أنه جاء عند ابن حبان في صحيحه قيد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة، فجعل هذا الخلوف إنما هو في يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. ولهذا ذهب بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب، أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يجوز يسن السواك في كل وقت، سواء كان قبل الزوال أو كان بعد الزوال. واستدلوا على هذا بحديث عامر بن ربيعة عند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا الحديث علقه البخاري في صيغة التمريض، وهو كذلك هو حديث ضعيف. ولكن المسألة في الجملة نقول أنه لم يرد حديث في النهي عن الصيام، عن السواك قبل الزوال ولا بعد الزوال، فالمسألة على أصلها، وأن السواك سنة مطلقا بشرط ألا يكون رطبا يتحلل فيذهب إلى جوفه، نعم لا يكون رطبا، لأن بعض السواك يكون له طعم شديد جديد وله طعم ظاهر، ولا ينبغي الإنسان يتساهل فيه، بل عليه أن يمجه، عليه أن يمجه. إذا استاك بعود رطب لين له طعم، فإن عليه أن يمجه وأن يخرجه وألا يتساهل في هذا. فإن ذهب بغير قصد منه ففيه روايتان في المذهب، هل يبطل صومه أم لا. ولهذا لا ينبغي التساهل في هذا السواك الذي يكون رطب ولين، لأنه قد يذهب إلى جوفه فيقع في خلاف أهل العلم، وإن كان الصحيح أنه لا يفطر، لأن المناط هو القصد. قال فيكره. قال ويتأكد عند الصلاة. نعم يتأكد عند الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحيحين قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما في الصحيحين. قال ونحوها. ما هو نحوها؟ من الوضوء مثلا، والرواية الثانية ذكرناها قبل قليل لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقد اختلف العلماء أين محل السواك في الوضوء، هل محل السواك في الوضوء هو قبل البدء أو عند المضمضة والاستنشاق؟ قولان لأهل العلم، يعني هل هو يستاك إذا غسل يديه ثم يستاك ثم يتمضمض، أم أنه قبل الوضوء؟ قولان لأهل العلم. والصحيح أنه يستاك قبل الوضوء بشرط أن يكون قريبا من ذلك، حيث أنه يهيئ الخارج للخروج، الخارج لأفذ الأسنان وبين الأسنان وعلى الفم، بحيث أنه حينما يغسل يديه يتمضمض فيزيل هذا الخارج. قال ونحوها مثل كذلك القيام من النوم، فإن الإنسان إذا قام من النوم فإن فمه يكون متغيرا، ولهذا قال وتغير الفم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناها يموص، والموص لغة عربية فصيحة، فيشوص فاه بالسواك أي أنه ينظفه. وجاء في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نعد سواكه، يعني عند نومه قالت فنعد وضوءه وسواكه. وهذا كان صلى الله عليه وسلم من حرصه على السواك، ومن حرصه على أن يكون فمه حسنا وأن يكون طيبا طاهرا نظيفا ذا رائحة جيدة طيبة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به بالسواك، إذا أراد أن يدخل البيت بدأ بالسواك من أجل أن يطيب فمه لأهله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، الناس الآن إذا دخلوا فإذا هو يعني قد لا يدخن إلا عند أهله، وأما عند الناس فهو يستر نفسه، وأما عند أهله فهو يتعبهم بهذه الرائحة. الشاهد أن السواك كان من عادة صلى الله عليه وسلم وكان محببا له، وهو كذلك أنه مرضاة للرب. ثم قال الماتن رحمه الله تعالى وسن بداءة بالأيمن فيه، يعني يسن أن يبدأ بجهة اليمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وهذا يعني لا يأتينا من الدرس إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تراها من أعظم الفوائد، أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، نصلي عليه 40-50 مرة، هذه من نعم الله في هذا المجلس. فثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره. زاد أبو داود وفي سواكه وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفقهاء يقولون بأنه أيضا يستاك طولا ولا يستاك عرضا. نعم، واستدلوا بحيث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا صلى الله عليه وسلم. قال وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، أي وفي طهره كذلك الطهر. الإنسان إذا توضأ فإنه يبدأ باليمين، باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، وهكذا. قال وفي شأنه كله كذلك، كان يبدأ باليمين عند اللبس النعل فإنه يبدأ بيمينه صلى الله عليه وسلم، وعند دخول المسجد كان يبدأ بيمينه صلى الله عليه وسلم. قال والدهان كذلك، والدهان غبة كذلك، يسن الادهان غبة. والادهان هو ترجيل الشعر، الادهان هو ترجيل الشعر وتسريحه وتنظيفه. قال غبة أي يوم وترك يوم، فعل يوم وترك يوم، يعني ليس مداوما عليه. واستدلوا على هذا بحديث الحسن عند أبي داود من حديث الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، حديث الحسن عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، أي نهى أن الإنسان كل يوم يحسن شعره ويرجله ويدهنه نعم، ولأن هذا فيه زيادة تنعم، فيه زيادة تنعم، وزيادة التنعم ليس من خصلة الرجال، وإنما هي من خصلة النساء، هي التي تهتم بشكلها وبشعرها، أما الرجال فمطالبون بالتخشن والخشونة. ولهذا عمر رضي الله عنه قال شوشنوا وتمعددوا، أي كونوا تخشوشنوا واضحة، تمعددوا أي كونوا على سلف أبيكم معد بن عدنان من الخشونة ومن الصلابة ومن القوة. وأما زيادة التنعم وزيادة الإرفاه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاه. وجاء عند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، تزيد تنعمهم ويطغى عليهم ويكون هذا هو شأنهم. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه أرسل إلى عامله في اليمن كتابا وفيه إياكم والتنعم، فهذا ليس من خصلة الرجال. ولكن الناس في هذا طرفان وسط، من الناس من لا يبالي بهيئته وشكله ولا بلبسه ولا بنظافته، نعم، وهذا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس، وكان يلبس اللباس الطيب الحسن، ولكنه لا يتكلف معدوما، وإنما يلبس ما تيسر له صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عند البيهقي لما رأى رجلا رث الهيئة وهو واجد لللباس قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالناس في هذا طرفان وسط، هناك من الناس من لا يهتم بهيئته ويظهر على الناس بشكل يعني يعاب عليه هذا المظهر، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعل المتيسر، فإن تيسر اللباس الحسن لبسه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن محرما، بل كان صلى الله عليه وسلم يعطي صحابته اللباس الحسن. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن عدم التنعم وعدم اللباس الحسن هو السنة ما كان صلى الله عليه وسلم يعطي أفضل أصحابه كعمر رضي الله تعالى أعطاه جبة وأعطى غيره من الصحابة لباسا حسنا. والطرف الثاني ذاك الرجل الذي يلبس الشيء الذي لا يستطيع، وإنما يستدين من أجل أن يلبس شيئا جديدا ويفرط في الشراء ويسرف في لبسه ويصل إلى حد الإسراف، وهذا أيضا مذموم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسط صلى الله عليه وسلم. قال والدهان غبا، ثم قال واكتحال في كل عين ثلاثة. نعم، كان من عادة صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل، كما في حديث ابن عباس عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد، والإثمد هو أطيب أنواع الكحل، قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ويزيد في الشعر، يعني أنه ينبت في الشعر، يعني أنه يزيد في طوله ويجلو البصر من القذر ومن الأذى ويزيد في قوة الإبصار. وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا عند نومه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكتحل وترا. ولهذا اختلف الفقهاء هل اكتحال وتر هو أن يكون كان يكتحل ثلاثا وترا، هل كان يكتحل ثلاثا هنا وثلاثا هنا، أم الوتر هو أن مجموعهما. ولهذا عندنا رواية في المذهب أن تكون وترا أي ثلاث واثنتان ليكون المجموع خمسا، بينما ثلاثا وثلاث مجموع ستا. قالوا الوتر هو في المجموع لا في العدد، نعم، يعني تكون أحدهما ثلاث والأخرى اثنتان، ولكن ظاهر الحديث أنه كان يكتحل ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قال ونظر في مرآة، كذلك النظر في المرآة لماذا؟ من أجل أن ينظر في وجهه هل فيه أذى أو فيه قذر، لأنه سيخرج إلى الناس، وهذا كان منقول عنه صلى الله عليه وسلم ونقل عن أبي بكر الصديق، وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا. قال ونظر في مرآة، قال وتطيب، كذلك الطيب يسن الإنسان يستعمل الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم كثير التطيب وكان يحب الطيب، كما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يتطيب، كان يتطيب عند إحرامه، يتطيب عند إحلاله، ويتطيب أيضا عند طوافه صلى الله عليه وسلم، وكان يتطيب للجمعة وأمر بقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم أن يدهن ويتطيب وأن يمس طيبا، كان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وقد بوب علماء الحديث في سننهم باب في استعمال الطيب وباب في حب الطيب وباب في نوع الطيب وهكذا، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من التطيب. قال ونظر في مرآة وتطيب. قال واستحداد، والاستحداد هو إزالة الشعر الذي على العانة فوق العانة. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، وذكر منها الاستحداد وهي إزالة الشعر الذي على أو فوق العانة، وهو من سنن المرسلين. قال واستحداد. قال وحف شارب، وهذا أيضا من سنن الفطرة، قد ثبت في الصحيحين أبي هريرة السابق قال وحف الشارب، في رواية وقص الشارب. وجاء في الصحيحين من ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحى. أحف الشوارب أي أنهكوها بالقص. ولهذا عندنا سنتان في الشارب، إنما إما القص وإما الحف، وهو إبقاء الوصول نعم وعدم حلقه، وإنما هو إبقاء الأصل. الإنسان حينما يراه يرى أصول الشعر ولا يكون يرى الجلد. ولهذا اختلف العلماء في حلق الشارب، اختلف العلماء في حلق الشارب على قولين، قيل إنه مباح وقيل إنه مكروه. وقد شدد في هذا الإمام مالك رحمه تعالى قال يعزر من فعله، يعني حلق يعني حلق الشارب، وقال إنه ليس من عمل الناس، ليس من عمل الناس. وقال إن قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب أي جزوها، ولكن مع إبقاء أصلها. والقول الثاني أنه يجوز، وهو دلالة جز، وهذا هو الصحيح، أن المسألة فيها سعة، يجوز الإنسان يحلق، ويجوز الإنسان أن يبقي أصولها، ويجوز الإنسان أن يقصها، لأن المقصود هو التنظيف وليس شيء غير هذا. قال وحف شارب. قال وتقليم ظفر، كذلك تقليم الظفر وهو قصها. وقد جاء في الصحيحين أيضا في حديث أبي هريرة قال خمس من الفطرة، وذكر منها وقص الأظافر، أو قال وقص الأظفار. وثم قال المؤلف رحمه تعالى وتقليم ظفر. قال ونتف إبط، كذلك هي من سنة الفطرة كما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الإنسان ينتف إبطه، ولكن أهل العلم قالوا بأنه يجوز النتف ويجوز الحلق حسب ما تيسر. نعم، يجوز أن يحلق ويجوز أن ينتف، الأمر في هذا واسع. ثم قال المؤلف رحمه تعالى أيضا من السنن من المكروهات، قال وكره قزع. كره القزع، القزع مأخوذ من القزعة، وهي القطعة تلو القطعة، يعني تكون قطعة وتنفصل عنها ويكون هناك قطعة أخرى، كما يقال السماء فيها قزع من السحاب، السماء فيها قزع من السحاب، أنه متناثر في السماء. وسبب الكراهة هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قالوا لنافع فما القزع؟ قال أن يحلق بعض الشعر وأن يترك بعضه، يعني يحلق يبقى هذا مثلا ويحلق هذه الجهة مثلا، أو أنه يبقى الناصية ويحلق القفا وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني لا يكون بهذه الطريقة. ولهذا مذهب جمهور الفقهاء على الكراهة، مذهب جمهور الفقهاء على أنه يكره ويمنع الإنسان من أن يحلق هذه الحلاقة. ولكن لو أن الأمر تجاوز هذا الحلاقة إلى مقصد آخر، وهو التشبه بأهل الخنا وأهل الخبث وأهل المجون وأهل الكفر، نعم، فإن هذا مناط آخر للتحريم. لا يجوز التشبه بهؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا وعيد شديد، يعني هو محمل على الكبائر، لأن مناط الكبائر وتعريف الكبائر هو ما ترتب عليه حد أو لعن أو طرد أو إبعاد. وهذا لا شك عندما يقول ليس منا أو فليس منا أن هذا هو طرد. قال وكره قزع. قال ونتف شيب، كذلك يكره الإنسان أن ينتف الشيب. ولما رواه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب، فإنه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. هذه الشيبة التي في الإسلام تكون له نورا يوم القيامة تضيء له. والحديث إسناده صحيح، والحديث إسناده جيد، وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صححها الأئمة وهي كذلك. قال ونتف شيب، قال وثقب أذن صبي، نعم كذلك ثقب أذن الصبي يكره لأن فيه أذية له من غير حاجة، لأنه ليس له حلي يلبسها، بخلاف من؟ بخلاف الجارية فإنه لا يكره ولو كان فيه أذى لها. لماذا؟ لأنه محل إيش؟ التزيين والزينة، ومن عادة النساء أن يثقبن هذا المحل وتستفيد من في حليها، فلهذا رخص أهل العلم في هذا. قال وثقب أذن صبي، قال ويجب ختان ذكر وأنثى. هذه مسألة وهي مسألة الختان، الحنابلة كما ترون يقولون بأنه يجب الختان في حق الذكر والأنثى، يجب الختان في حق الذكر والأنثى. ما معنى الختان؟ الختان بالنسبة للذكر هو أن تقطع الجلدة التي على الحشفة على رأس الذكر، نعم على القبعة، هذه هي الحشفة، تقص كلها وأكثرها، فتقص هذه من أجل أن يظهر تظهر الحشفة، من أجل أن يسهل الاستنجاء والتنظيف، لأنه إذا لم تزل هذه الحشفة، هذه الجلدة التي على الحشفة، نعم، فإن الإنسان يصعب عليه أن يتنظف ويستنجي كلما ذهب إلى الخلاء، نعم، فهذه الحكمة من هذا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الأنثى فإن معنى الختان عندها أن تقص الجلدة التي فوق الفرج، فإن الفرج وهو مدخل الذكر فوقه لحمة أيضا يقص منها بعضها، ولا ينهك في القص، ولا ينهك في القص، وإنما يقص شيء منها، قالوا لتخف غلمتها أي شهوتها. ولهذا في حديث معطية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تختن النساء قال لا تنهكي في القطع، لا تنهكي للقطع، فإنه أنظر للمرأة وأحظى للبعل، يعني أنه أفضل، فلا تنهكي في قطع هذه الجلدة. الحنابلة كما تسمعون وهو مذهب الشافعي يرون أنه على الوجوب، يجب على الرجل أن يختتن ويجب على المرأة أن تختتن. والقول الثاني في المسألة وهو أنه سنة للرجل وللأنثى وليس بواجب، وهذا مذهب بحنيفة، واستدلوا على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهو سنة وليس بواجب. والصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية عندنا أنه واجب في حق الرجال مشروع في حق النساء، ولا يجب، واجب في حق الرجال مسنون للنساء. لماذا؟ لأن ختان الرجل يترتب عليه، نعم، ترتب عليه صحة عبادة وإزالة النجاسات، نعم، بينما في النساء يترتب عليه شيء دنيوي وليس شيء أخروي، لا علاقة له في الطهارة ولا علاقة له في العبادة. فلهذا كان الصحيح وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى واختيار السعدي واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، وهو أظهر دليلا. قال وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي ويجب ختان ذكر وأنثى. قال بعيد بلوغ مع أمن الضرب، بعيد بلوغ أي قبل البلوغ، يعني هو يجب عند البلوغ ولا يجب قبل البلوغ، وإن كان يسن لكنه لا يجب، فلو أن غلاما لم يختتن لا يلحق وليه الإثم لأنه لا تجب عليه العبادة، وإنما الإثم يتعلق به عند بلوغه. ولهذا ثبت في صحيح البخاري معلقا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال وكان الناس يختتنون عند البلوغ، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا في زمانهم. وأما في زماننا فالأمر في هذا أيسر، كانوا في زمن سابق يصعب الختان وليس بسهل على الصغار، أما في زماننا هذا فإن الختان أمره سهل ومتيسر، والطفل لا يتضرر، بل لعله في ختانه في صغره أسهل عليه من ختانه في كبره. ولهذا كان الصحيح أن السنة أنه يختن من صغره ولا يحد كما قال المؤلف رحمه تعالى ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه، لا يكره شيء، هو المؤلف يقول يكره يوم السابع وإنما يجوز بعد الثامن، يسن بعد الثامن، لكن من السابع والسادس والخامس يكره إليها إلى ولادته، وهذا بسبب الضرر. ولكن في زماننا هذا الآن ذهبت العلة، ولا يوجد ضرر ولا يوجد تأذي ولا يخشى على الغلام منه، فلهذا كان صحيح أنه يشرع له من ولادته ما دام لا يتضرر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة، والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطئ، ومسلمة ممتنعة، والتسمية واجبة. قال: فروض الوضوء ستة. انتقل المؤلف تعالى إلى باب الوضوء، والوضوء من أجل العبادات ومن أعظمها ومن أحبها إلى الله جل وعلا، وقد ثبت في فضل الوضوء حديث عظيمة، بل إنه جاء في مسند أحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا توضأ فغسل يديه، فغسل وجهه، خرت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء، وإذا غسل رجلي يديه خرجت خطاياه من أطراف أنامله مع الماء، وإذا غسل مسح رأسه خرجت خطاياه من أطراف شعره مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من أطراف أنامله مع الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ولهذا في حديث عمرو بن عبسة، وهذا من أعظم الأحاديث، حديث عبد الرحمن بن عبسة في صحيح مسلم، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عدة أسئلة، ومن بينها أنه سأله عن الوضوء، فقال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ويتطهر فيحسن طهارته إلا ثم غسل وجهه إلا خرجت خطاياه من أنامله من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم ذكر يديه، ثم ذكر رأسه، ثم ذكر رجليه. قال: فأخبرني عن الصلاة. وهذا الحديث عجيب، يعني عندما نتأمل هذا الحديث يظهر لك فيه أن فضل الصلاة هذه عظيمة، وأنها من أحب الأعمال إلى الله، وأنه لم يرد في شيء من العبادات كفضل العملية كفضل الصلاة. الآن لو سألت كل شخص وقلت له: ما أجر الحج؟ مباشرة سيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أليس كذلك؟ الصلاة فيها في كل يوم يخرج الإنسان من خطيئته كيوم ولدته أمه. انظروا إلى هذا الحديث. قال عبد الرحمن عبسة: فأخبرني عن الصلاة. قال: ما من رجل يصلي فيقف لله فيحمد الله ويثني عليه ويمجده بما هو أهل إلا خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته، في خمس مرات في اليوم. والناس الآن يذهبون إلى الحج ويتكلفون، وليس في يعني حاديهم إلا هذا الحديث، والناس الآن يأتون إلى الصلاة إلا ما شاء الله، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يهدينا، نأتي إليها ونحن متثاقلون، فينا من الكسل، وننتظر متى نخرج منها، والفضل واحد، ولا نتكلف السفر، ولا نقطع الأعمال، ولا ننقطع عن الأهل ولا الأولاد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قام فحمد الله وأثنى عليه ومجده ما هو أهل إلا خرج من خطيئته كهيئته يوم ولدته. وهذا حديث عظيم، عظيم الشأن. إذا تذكر الإنسان كلما أتى إلى الصلاة كلما فتحت نفسه، نسأل الله ألا يحرمنا الأجر. قال: فروض الوضوء ستة، أي واجباتها وأركانها. قال: غسل الوجه، وقد انعقد الإجماع على أن الوجه من فروض الوضوء، كما قال الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وحد الوجه هو من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من الذقن طولا، إلى هذا حد الوجه الطول من منابت الشعر المعتاد، يعني لو أن الشعر ينزل هذا لا حكم له، لو أن الشعر مرتفع نعم لا حكم له، من الشعر المعتاد نعم يبدأ الوجه إلى من حدر من الذقن طولا. أما العرض فهو من الأذن إلى الأذن، وبعض الفقهاء يقول من وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، وعليه فيدخل كل شيء، يدخل العذار الذي بين اللحية وبين الأذن ونحوها، فكل الوجه هو حد للوجه يجب غسله. قال: مع مضمضة واستنشاط. مع المضمضة والاستنشاط، يعني المضمضة والاستنشاط أيضا يجب غسلهما. واستدل وهذا مذهب الحنابلة من مفردات أحمد، هذا القول أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء هي من مفردات الحنابلة. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، والحديث عند الدارقطني ولا يصح. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما من حديث فيه صفة وضوئه إلا ويذكر فيه المضمضة والاستنشاق. كان في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه كان الصحيحين لما توضأ صلى الله عثمان رضي الله عنه وتمضمض واستنشق قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فتمضمض واستنشق. قال ابن شهاب الزهري كان في البخاري قال أجمع العلماء على أن هذا أكمل وضوء وفيه المضمضة والاستنشاق. كذلك جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيحين صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. جاء من حديث ابن عباس, جاء من حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عاص, وجاء حديث الربيع, وكل من ذكر صفة وضوء صلى الله عليه وسلم يذكر المضمضة والاستنشاق. الجمهور قالوا ليس بواجب وإنما هو سنة. لماذا؟ قالوا لأنه ليس موجودا في الآية. قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق, وليس فيه ذكر الآية المضمضة والاستنشاق. وقالوا إنه لا يوجد حديث على الوجوب. نعم هو فيه هو سنة ولكنه ليس بواجب. ولكن الصواب هو مذهب الحنابلة أنه يجب. لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وسلم, لأن فعله مفسر للآية ومبين لمجمل الآية. الآية مجملة, فاغسلوا وجوهكم والفم من الوجه والأنف من الفم من الأنف من الوجه وهكذا. فالصحيح أنه يجب المضمضة والاستنشاق. ثم قال وغسل يدين. غسل اليدين كذلك يعني أقصد به هو ومن أطراف الأصابع إلى المرافق. لأن عندنا غسل يدين اثنان. الأول هو المسنون, المسنون الذي هو أول الوضوء لغسل الكفين, هذا سنة إلا لقائم من نوم. ولكن الفرض الذي نقصده هو الذي بعد الوجه, وهو غسله من أطراف الأصابع إلى المرافق. وهذا يحصل خطأ كبير جدا عند الناس, وهو أنهم عندما يتوضؤون يبدأون من الكوع والكرسوع. الناس أحيانا ما يعرفون الكوع والكرسوع. الكرسوع هو ما قابل الخنصر, والكوع هو ما قابل الإبهام. عندك عظمين, هذا الكوع وهذا الكرسوع. الكرسوع هو الذي يقابل الخنصر, والكوع هو الذي يقابل الإبهام, والرسغ الوسط يسمى الزند. هذا هو حد الكف. هل يجب الوضوء في الوضوء غسل اليدين من أطراف الأصابع ولا من الكوع والكرسوع؟ بإجماع المسلمين أنه لا بد من أطراف الأصابع. وهذا خطأ تقع فيه النساء خاصة سنين طويلة وهي تبدأ في الغسل, لأنها عندها أنها غسلته في أول شيء فتبدأ من الكوع والكرسوع. وهذا خطأ كبير, لأن هذا ترك لبعض الفرض. لكن لو أن المرأة استفتت في هذا, قالت أنا لي سنين وقد استفتي يا شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا, قالت لي سنين وأنا لا أغسل إلا هذا, نقول وضوءك صحيح السابق. لماذا؟ لأن عندنا منزعان لتصحيح. الشيء الأول أن أهل العلم اختلفوا في الترتيب, فأبو حنيفة ومالك يرون أن الترتيب ليس بفرض. فلماذا الإنسان قد غسله في أول شيء ثم غسل هذا؟ نعم, فهذا منزع لتصحيح العبادة. ومن تيمية رحمه الله تعالى ذكر منزع آخر, قال إن أخذها للماء, أخذ الإنسان للماء بيده, نعم, وصبه عليه هو بمعنى غسله, وأخذه باليسار لغسل اليمين فأراد أن يصحح العبادة. الشاهد أن علينا تنبيه العوام والناس خاصة الأهل, فإنه يكثر عندهم الجهل في هذا. قال وغسل اليدين, ليت المؤلف قال مع المرفقين, وإلى بمعنى في الآية وغسلوا أيديكم إلى المرافق, أي مع المرافق, أي مع المرافق. فالمرافق تدخل في الغسل ولما تدخل؟ تدخل. فالمحدود داخل في الغاية, المحدود داخل, الحد داخل في الغاية, يعني أنها إلى بمعنى مع. قال والرجلين كذلك, الرجلان يشرع غسلهما وهو واجب, وقد قال الله جل وعلا فامسحوا برؤوسكم, قال وأرجلكم, وأرجلكم أي معطوفة على الغسل. قال والرجلين, قال ومسح جميع الرأس كذلك, مسح جميع الرأس من فروض الوضوء. وهذا متفق عليه, مسح الرأس متفق عليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح رأسه. قال هو ومسح جميع الرأس. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال أقبل بهما وأدبر. ما الحكمة من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هكذا فبدأ بمقدم رأسه, مسح بواطن شعره المقدمة, فلما وصل إلى نصف رأسه مسح ظواهر شعره المتاخرة, فلما رجع مسح بواطن شعره المتاخرة, فلما قال هكذا مسح ظواهر شعره المتقدمة. فهو صلى الله عليه وسلم مسح جميع الرأس باطنه ومسح ظاهره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم بدأ بالمقدم ثم ثم رجع مرة أخرى فكأنه عمم جميع الرأس جميع الشعر صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل هذا واجب أم يجزئ مسح بعض الرأس، وهذه المسألة هي إن الله مد في أعمالنا نأخذها في باب الحج، ما المجزئ في قص الشعر في العمرة والحج، هو خلافنا ومذهب. فالشافعي يقولون يجزئ مسح ثلاث شعرات، فعندهم إذا قص ثلاث شعرات أجزأ في عمرته، والحنفية يقول يجزئ مسح ربع الرأس، فإذا قصر في الحج والعمرة ربع الرأس أجزأه في قصه، والحنابلة يقولون كل الرأس فلا بد من حلقه كله، ومالك رحمه تعالى يقول أكثر الرأس، فإذا مسحه هكذا فإنه يكفي، وكذلك في الحج والعمرة. وهو الصواب أنه يمسح رأسه كله، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح عمم مسح. ولكن انتبهوا، الواجب هو تعميم الرأس لا تعميم كل شعرة بعينه، ليس المناط هو الشعر، وإنما المناط هو الرأس، لأن الله قال وامسحوا إيش برؤوسكم، ولم يقل بشعوركم، وإنما قال برؤوسكم. فالواجب هو تعميم الرأس لا كل شعرة، ما ننظر يتقصد كل شعرة أشوف هل هي يعني مسح بلغ عن المسح أم لا. ولهذا صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما سيأتي إن شاء الله. قال مسح جميع الرأس مع الأذنين، ثم قال وترتيب وموالاة. ترتيب أيضا فرض من فروض الوضوء، وهو مذهب الحنابلة والمالكية، يرون أن الترتيب واجب وأنه لا يجزي الإخلال بالترتيب. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا هكذا رتبها، ثم جاء تبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كما أمره الله. وفي حديث جابر لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يسعى بين الصفا والمروة بدأ بالصفا، فقال أبدأ بما بدأ الله به، فعلموا أن هذا ترتيب، إن الصفا والمروة، فقال أبدأ بما بدأ الله به. كذلك في الوضوء، إذا كنت من الصلاة فاغسل الوجوه. في رواية النسائي قال ابدأوا بلفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. فأخذ الحنابلة أن الترتيب واجب، خالف الحنفية في هذا، وليس عندهم دليل صريح في هذا، والصواب هو مذهب الحنابلة. قال وترتيب وموالاة. والموالاة ما معناها؟ الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر، على ضابط الفقهاء، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ما هذا الكلام؟ يعني إنسان مسح غسل يديه، نعم، ثم انتظر قليلا وجلس يتكلم مع صاحبه، فلما أراد أن يمسح رأسه إذا بيديه قد نشفتا. عادة لو كان هناك هواء شديد، وقال هذا ليس عادة، وإنما الكلام عن العادة، هل في هذا الوقت في العادة تنشف أم لا؟ أما إذا كان هناك هواء شديد ونشفها فليس هذا هو المراد، وإنما المراد هو أن تكون العادة. فلما التفت فإذا اليدين قد نشفتا، نقول لا موالاة، إذن أعد وضوءك. لماذا؟ استدلوا على هذا بما رواه خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء يابسة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأعد وضوءك. فلو كان الموالاة ليست واجبة لما لقال اذهب فاغسل رجلك، لأن هذا هو الذي لم يغسل، ليس كذلك؟ لكن لما كانت الموالاة واجبة قال أعد الوضوء من جديد. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك في قدر الظفر، فأمر السلام أن يذهب ويحسن وضوءه. ولكن لماذا ينتشر هذا الحديث ولا ينتشر مثل في بلوغ المرام وفي المحرر يذكرون هذا الحديث ولا يذكرون حديث مسلم؟ لأن الذي في مسلم أحسن وضوءك، وفي رواية خالد بن معدان قال أعد الوضوء، ودلالة الإعادة أقوى من دلالة الإحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وموالاة، ثم قال والنية شرط. نعم، النية شرط لجميع العبادات، قال شرط لكل طهارة شرعية، لكل طهارة شرعية له الوضوء والاغتسال هي واجبة، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، المسألة ليست مسألة إجماعية. فلو أن إنسانا توضأ ذهب إلى غسل يديه بعد الغداء، فلما انتهى فإذا هو قد توضأ كعادة أكثر الناس صار معتاد الوضوء، فلما هو ذهب يغسل وضوء يديه من الطعام، فإذا قد انتهى من الوضوء كاملا، هل يعتد بوضوءه؟ لا، عند جمهور الفقهاء لا يعتد بوضوءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما أدت حصر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله جل وعلا يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقمتم إلى الصلاة دلالة على القصد والإرادة، إرادة الطهارة. وخلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن أبي حنيفة يقول لو أن إنسانا توضأ بعد أن تغدى نعم وانتهى، قال ما شاء الله أنا انتهيت من الوضوء، وحنيفة رحمه الله تعالى يجزئه الوضوء ويجزئه الغسل. لو أن إنسانا اغتسل خرج وجد ماء أو بركة أو دخل الخلاء فاغتسل ولا ينوي فقط أن ينظف جسمه، فلما اغتسل ذكر أن عليه جنابة، نعم فقال أنا انتهيت من الجنابة. عند الحنفية أنه يجزئه غسله، فقط يشترطونه في التيمم الأحناف، فقط يشترطون النية في التيمم لأنها لا معنى لها، ما في تنظيف ولا شيء، فقالوا إذن فيها تعبد، بخلاف الوضوء وفي خلاف الغسل. ولا شك أن الصواب مذهب الجمهور أنه يشترط النية لأنها عبادة، وقلت لكم قبل قليل أنها تكفر السيئات وأنها تسقط وترفع الدرجات، وهذا لا يكون إلا بعبادة، والعبادة لا بد لها من نية. ولهذا قال والنية شرط لكل طهارة شرعية. قال غير إزالة خبث. نعم إزالة الخبث لا يشترط لها النية، وقد ذكرناه قبل قليل أن إزالة الخبث لا يشترط لها النية، فلو أن نجاسة على طاولة أو على ثوب زالت وانتهت، أو جاء شخص يعني جاءت السماء فسقط عليها الماء فنظفتها، أو جاءت الريح فنظفتها، نعم أو جاء شخص ما نوى يزيلها وإنما فقط حكها فزالت، تزول لما تزول تزول، لأن إزالة الخبث من باب التروك وليست من باب الأوامر، وإنما هي من باب التروك، فلا يشترط لها أنية. قال وغسل وغسل كتابية لحل وطن. يستثنى أيضا من النية غسل كتابية. تعلمون أنه يجوز للرجل أن يتزوج الكتابية، ليس كذلك للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية للآية. طيب نقول أنها يشترط النية، ما هي النية؟ النية أن يكون يتعبد لله، ليس كذلك؟ يتعبد لله أولا. والكتابية لا يصح منها عبادة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر يزيل جميع الأعمال. ولو إنسان تصدق لم تقبل له صدقة، ولو أن إنسانا صلى لم تقبل له صلاة، لأنه ما فعلها لله، نعم، ولم يسلم. المؤلف يقول يستثنى أيضا من هذا غسل الكتابية. فلو أن إنسانا عنده امرأة كتابية فأصابها الحيض ثم طهرت، أو أنها أصابها النفاس ثم طهرت، والله جل وعلا يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. النساء عامة، ما قال في المؤمنات، ولا اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب احنا نقول قبل قليل أن الغسل عبادة، فكيف الآن ترفع الحدث وهي لغير مسلمة؟ استثناها العلماء لأنه لا يمكن إلا هذا، لا يمكن أن تعمل هذا الغسل إلا بالغسل فيرتفع حدثها ولو لم تكن عبادة لها، وإنما هي فعلت جزء من العبادة وهي الطهارة. وهي إذن يستثنى عندنا إزالة الخبث، لا يشترط في الطهارة إزالة الخبث نية، ولا يشترط نية في غسل الكتابية لأنه لا يمكن إلا بالغسل. وانظر ماذا قال لحل وطئ، يعني يشترط أنه ما يطأ الإنسان لقول الله قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم قال ومسلمة ممتنعة، كذلك المسلمة اللي تمتنع أنها تتوضأ أن تغتسل، فماذا نفعل بها؟ قال يجبرها وليها على الغسل فيدخلها ويجعلها تغتسل. نعم هل لها نية؟ هي ما نوت، يجزئها هذا الغسل ولا ما يجزئه؟ يجزئها، لكن يوم القيامة لا يجزئها ويتعذب على هذا، كالذي امتنع عن دفع الزكاة، نعم، أو الناس الذين امتنعوا عن الأذان، نعم، ويجبرون على هذا ويقهرون قهرا. نعم فلهذا قالوا مسلمة ممتنعة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا، ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع وثانية وثالثة، وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. نعم قال ومن سننه، أي من سنن الوضوء، بدأ بسنن الوضوء استقبال القبلة، ولم يرد حديث صحيح صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتوضأ أن يستقبل القبلة، ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة، لكن الفقهاء عندهم قاعدة أن كل عبادة يشرع فيها استقبال القبلة، كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى، قال يشرع في العبادات أن يستقبل الإنسان القبلة، فالعبادة مثل الدعاء يشرع استقبال القبلة، مثلا قراءة القرآن يشرع استقبال القبلة، الوضوء عبادة يشرع استقبال القبلة، قالوا هذه قاعدة عند الفقهاء أن كل عبادة يشرع فيها استقبال القبلة، ولهذا استحب أهل العلم أن يلقي الشيخ درسه والمستقبل مستقبل القبلة لأنها عبادة. قال نعم احنا قفزنا. قال والتسمية واجب، نعم نعود إذن لله مسألة. قال والتسمية واجب في وضوء، نعم أهل العلم هذا هو مشكور مذهب أحمد أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، سدلوا على هذا بما رواه أحمد في سننه في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وضعفه غيره، ونأخذ قاعدة أنه لا يصح في إيجاب الوضوء حديث، كل الأحاديث ضعيفة، كل الأحاديث موجبة للتسمية لا تصح. وعندنا مصطلحان، التسمية والبسملة. التسمية ما هي؟ بسم الله. التسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل بأنها سنة وليست بواجبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء أنها سنة وليست بواجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث صحيح. عندنا حديث حمران مولى عثمان ما سمى في ذكر التسمية، وعندنا حديث عبد الله بن زيد طريق يحيى مازني عن عبد الله بن زيد ما فيه التسمية، وعندنا حديث كثيرة أن صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يذكر اسم الله عليه، كذلك الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نعم وليس فيه تسمية. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية غير واجبة وأنها سنة، أنها سنة، لأن جماهير أهل العلم على ذلك وعلى أنها سنة من السنن وليست بواجبة. وعليه فلو أن الإنسان توضأ ولم يسمي صح وضوءه ولا إشكال، ولكنه ترك السنة فقط، ترك السنة. قال والتسمية واجبة في وضوء، قال وغسل لأنه ملحق بالعبادة، قال وتيمم كذلك حكمها واحد، قال وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. كذلك من الوجوب أن يغسل الإنسان يديه عند القيام من النوم، إذا قام الإنسان من النوم فإنه يجب عليه أن يغسل يديه عند الحنابلة، بشرط أن يكون هذا النوم من نوم الليل. انتبهوا، الحنابلة رحمه الله يقولون يجب غسل اليدين من النوم، ولكن هذا النوم لا بد أن يكون من نوم الليل. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده، وفي رواية فلا يغمس يديه حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الحنابلة رحمه الله قالوا إنه من نوم الليل فقط، استدلوا على هذا بأمرين. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت، والبيات لا يكون إلا في الليل. واستدلوا أيضا بأن أبا داود في سننه روى هذا الحديث فزاد لفظه إذا قام أحدكم من نوم الليل، من نوم الليل، هذه الزيادة في سنن أبي داود، وهذه الزيادة إسنادها في أبي داود وإسنادها في مسلم. تعرفون طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه يذكر الحديث ثم يذكر له الأسانيد الأخرى والمتابعات، ثم يذكر بمثله، يعني يذكر المتن ويرده إلى الأول. إسناد أبي داود هو إسناد مسلم في المتابعات، هو إسناد مسلم رحمه الله تعالى الذي نذكر فيه. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث رواه بإسناد مسلم، وروى متنه بمتن من أبا داود، فجعل من نوم الليل، يعني لفق، أخذ إسناد مسلم من طريقه ولفق حديث المتن اللي من نوم الليل عند أبي داود فجعلها في إسناد مسلم، لأن الإسناد واحد. جمهور الفقهاء لم يفرقوا بين نوم الليل ولا غيره، الجمهور عندهم أنه يسن غسل اليدين سواء كان من نوم الظهر أو من نوم الصباح أو من نوم العصر أو من نوم الليل، لا فرق عندهم لعموم الحديث. ولا شك أن الحديث قول الحنابلة أقوى في هذا. قال غير قائم من نوم ليل، قال ويجب له ثلاثا تعبدا، يجب له ثلاثا، له ماذا؟ ها؟ غسل اليدين يجب له ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. رواية البخاري ما فيها ثلاثة، رواية البخاري ما فيها ثلاثة، التثليث هو في رواية مسلم، ولهذا اختلف العلماء هل فيه تثليث في غسل القائم من نوم الليل ثلاث، أم أن التثليث إنما هو في الوضوء، قولان لأهل العلم. سبب الخلاف هو أنها ليست في في في في صحيح البخاري هذه اللفظة، وإنما هي من زيادة مسلم، والصحيح أنها محفوظة، صحيح أنها محفوظة. قال: ويجب له ثلاثا تعبدا، ثم قال: وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة. قال: بمضمضة، أي من سننه أيضا أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، ولا يقدم الاستنشاق على المضمضة، وهو كذلك، وهو مذهب جماهير الفقهاء عامة أهل الفقه على هذا، أنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأن هذا هو وضوءه صلى الله عليه وسلم. في أحاديث كثيرة توضأ صلى الله عليه وسلم فذكر المضمضة ثم الاستنشاق. قال: بمضمضة فاستنشاق، ثم قال: ومبالغة فيهما. كذلك حديث لقيط عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خللوا بين الأصابع وبالغوا في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في رواية الترمذي: وبالغوا في المضمضة والاستنشاق، بالغ في المضمضة والاستنشاق، ولكن المحفوظ هو ذكر ماذا؟ ذكر الاستنشاق. وعندنا قاعدة أيضا في حديث لقيط، كل حديث في حديث لقيط أن فيه لفظة المضمضة فهو حديث ضعيف، لا يصح ذكر المضمضة في حديث لقيط، وإنما الأمر بالمبالغة إنما هي في وإنما الأمر بماذا؟ بالاستنشاق دون المبالغة. وما معنى المبالغة؟ المبالغة هو إدارة الماء في الفم، المبالغة في المضمضة هو إدارة الماء في الفم، وما سمي المضمضة إلا من الخضخضة، والإنسان إذا أدخل الماء إلى فيه فإنه يتمضمض ويحركه من أجل أن ينظف، هذا هو الكمال، أن يحركه في جميع فمه. وكذلك الاستنشاق أن يوصله إلى إلى إلى منخريه، يعني إلى آخر أنفه، ولكن هذا من غير مبالغة ووصول إلى حد مستقدر من الناس، ولكن المبالغة هو تنظيف الفم وتنظيف الأنف. كذلك يشرع المج، ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن استنشق فليستنثر، يعني الإنسان إذا استنشق فإنه يشرع له أن يخرجه. كذلك المضمضة، إذا استمضمض الإنسان يشرع له أن يخرجه ولا يبلعه. قال: مبالغة فيهما لغير صائم. نورانا نتمر هذه. قال: والتسمية واجبة في وضوء وغسل، وغسل يد قائم من نوم ليل الناقض للوضوء. قال: وتسقط سهوا وجهلا. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة، أن التسمية تسقط بالسهو وتسقط بالجهل، فلو أن إنسان ابتدأ فنسي فلما وصل إلى يديه ذكر أنه ما سمى، يعيد ما يعيد في الرواية المشهورة، ومن باب أولى إذا انتهى من وضوءه. وعندنا رواية ثانية في المذهب أنه إن كان في أثناء وضوءه يعيد، وإن كان بعد وضوءه فإنه يعيد، والصحيح أنه السنة لا يجب فيها العود. قال: ومن سننه استقبال قبلة، سبقت لنا هذه المسألة. قال: وسواك، كذلك من سنن الوضوء السواك، وسبق لنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم الليل، ذكرنا عنها. قال: ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم. ثم قال: وتخليل شعر كثيف، أي يشرع تخليل الشعر الكثيف في اللحية الكثيفة. اللحية إذا كانت على الوجه فيها تفصيل، اللحية مرة معنا قبل قليل أن الوجه غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، ولم يتكلم عن اللحية، مع أن اللحية في الوجه. أهل العلم يقسمون اللحية إلى قسمين: لحية خفيفة ولحية كثيفة. وضابطها عند الفقهاء أن اللحية الخفيفة هي ما يرى البشرة من ورائها، هذه اللحية الخفيفة، فإذا كنت ترى البشرة من ورائها فإنها تسمى عندهم لحية خفيفة، سيتوجب عليها شيء معين. وعندهم اللحية الكثيفة وهي التي لا يرى البشرة من ورائها. كل واحد قسم له حكم. إذا كانت اللحية كثيفة فجماهير أهل العلم عامتهم على أنه لا يجب إيصال الماء إلى داخل اللحية، لا يجب إيصال الماء إلى داخل اللحية، لأن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، والوجه إنما سمي وجها لمواجهته، وهذا الذي داخل الوجه لا يسمى مواجهة ولا يدخل في المواجهة، وإنما الذي يدخل هو ظاهر اللحية فقط، ظاهر اللحية، أما داخلها فلا يجب. لكن هل يشرع التخليل؟ هل يشرع التخليل؟ اختلف العلماء في هذا. الحنابلة يقولون ويشرع التخليل، لأنه جاء في حديث عثمان عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، خلل لحيته. الإمام البخاري رحمه تعالى قال لا يصح في التخليل حديث، ما عندنا حديث يقول البخاري في تخليل اللحية صحيح، حديث صحيح. خالفه في هذا الترمذي وغيره أنه ثبت في حديث عثمان التخليل، لكن الذي يظهر أنه ثبت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخللون اللحية، وهذا هو الصواب، وهو مذهب جمهور الفقهاء أنه يستحب تخليل اللحية. وأصح ما في الباب هو حديث عثمان رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وصفة التخليل هو أن يأخذ الماء ثم يضربه بلحيته ثم يدخل أصابعه فيدخل الماء إلى داخل لحيته، أو أنه يعركها عركا، يعركها عركا، أو يرفع أسافلها إلى عاليها وسعلاها إلى أسفلها. كل هذا صفات للتخليل ذكره أهل العلم. وأما اللحية الخفيفة وهي التي يرى البشرة من ورائها فإنه يجب إيصال الماء إلى باطنها، يجب إيصال الماء إلى باطنها. ويكفي في الجزم بإيصال الماء هو أن الإنسان يفرك، نعم يفرك لحيته، فإن الماء قطعا سيصل إليها، لأنها إذا كانت خفيفة فإن الماء سيصل إليها، فإن كانت كثيفة فإن الماء يصل إليها. علم من ذلك أنك أخطأت التقدير، أنت تظن أن لحيتك خفيفة ولحيتك كثيفة. إذن ضابط اللحية الخفيفة هي أن يرى أثر، أن يرى لون البشرة من ورائه أو الجلد، فيكون يوصل الماء إلى باطنها. ولهذا قال وتخليل لحية شعر كثيف، ثم قال والأصابع كذلك تخليل الأصابع. قد جاء هذا في حديث أبي داود من حديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلل بين الأصابع، والتخليل عام في اليدين وفي الرجلين. حديث لقيط حديث صحيح جيد الإسناد، قال خلل بين الأصابع. والتخليل هو أن يوصل الماء إلى داخل الأصابع، وهي تسمى البراجم التي بين معاقد الأصابع، معاقد فمعقد الأصبع هذا، وهذا يظهر أهمية داخل الرجل، داخل الرجل، فإن الرجل أحيانا تكون الأصابع متراصة تحتاج إلى تخليل، وهذه مسألة مهمة جدا. إذا كان الماء لا يصل إلى داخل البراجم إلا بالتخليل فإن التخليل واجب حينئذ، لأن هذا محل فرض يجب غسله. إذن عندنا التخليل نعم له حكمان، قد يكون واجبا وهو فيما إذا كان لا يصل الماء إلا بإيش؟ إلا بالتخليل، يكون واجب ولا سنة؟ يكون واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال والأصابع، قال وغسلة ثانية وثالثة. قد انعقد الإجماع على هذا، عن الغسلة الثانية والثالثة أنها من سنن الوضوء بشرط. ما هو الشرط؟ نعم الاستيعاب في الغسلة الأولى، لا بد أن تكون الغسلة الأولى مستوعبة، أما إذا لم تستوعب فإن الغسلة الثانية واجبة لأجل أن يتم الوضوء. قال وغسلة ثانية وثالثة، قال وكره أكثر. نعم يكره أن يصل الإنسان إلى أكثر من ذلك، وأن يغسل أربع أو خمس. وقد ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال الوضوء هكذا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد، قال أهل العلم زاد أي زاد في العدد، قال بعضهم زاد أي تجاوز المحل من أجل التعبد. نعم وكلا المعنيين لا إشكال فيهما. قال فمن زاد فقد أساء وتعدى على الشريعة وظلم نفسه، وهذه لا شك أنه تهديد شديد. جاء في رواية الترمذي فمن زاد أو نقص، نعم لعلكم تحفظونه بهذا اللفظ، فمن زاد أو نقص، ولفظة أو نقص شاذة لا تصح، وإنما المحفوظ في الحديث فمن زاد فقد أساء وتعدى، وقد ذكر هذا الإمام عبد الهادي رحمه الله تعالى. قال وكره أكثر، قال وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد. سنة بعد فراغه من إيش؟ من الوضوء. ماذا يقول بعد وضوئه؟ قال سنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، يرفع بصره إلى السماء. لماذا؟ لأنه روى أبو داود في سنن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من وضوئه رفع بصره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث لا يصح، وفيه أكثر من علة، فيه جهالة وفيه مخالفة. الحديث لا يصح، لفظة رفع البصر إلى السماء لا يصح. والمحفوظ في الحديث هو رواية مسلم من حديث عقبة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ المرء المسلم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فتحت له أبواب الجنة، عجيب هذه العبادة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. رام عالم من العلماء أن يجمع أجور الوضوء والصلاة فما استطاع، أظن هذا ابن حبان ذكره رحمه الله تعالى، أن يجمع أجور الصلاة والوضوء لحد اللي ما استطاع أن يجمعها من كثرتها، أجور عظيمة في الوضوء وفي الصلاة، نسأل الله لا يحرمنا فضلها. فالشاهد أنه قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، فقط في هذا الذكر. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما رواه الترمذي قال وهذا حديث مضطرب، يعني حديث اللفظة هذه، وقد أجمع العلماء في كتبهم على سنية ذكر هذه، على ذكر سنية ذكر هذه اللفظة، وأنها مما يستحب ذكره. قال وقول ما ورد هو الذي ذكرته لكم. روى النسائي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، نسميها كفارة المجلس. قال جعلت في طابع فلا يكسر إلى يوم القيامة، جعلت في طابع هذه وجعلت كانت له نورا يوم القيامة. هذا الحديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي في سنن الكبرى، وهو اختلف العلماء في تصحيحه وفي تضعيفه، والصواب أنه موقوف على أبي سعيد الخدري وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم قالوا إن الحديث الموقوف إذا جاء عن الصحابي وقال مما لا يعلم بالعقل ولا بالنظر ولا بالرأي، يعني لا يمكن الإنسان أن يدرك أنه سيكتب بسبب هذا اللفظ هذا الأجر، فإنهم يقولون هذا مرفوع حكما، مرفوع يسمونه الحديث المرفوع الحكمي، يقولون لأنه لا يمكن للصحابي أن يجتهد بهذا الاجتهاد. ومثله قراءة سورة الكهف، فإنه حديث واحد والإسناد واحد، هذه حديث سعيد هو في قراءة سورة الكهف وفي كفارة وفي في هذا الذكر بعد الوضوء، هو فهو موقوف فعلا على أبي سعيد في قراءة سورة الكهف وفي الذكر بعد الوضوء، والصواب أنه موقوف، ولكن كما قلنا هذا لا يثبت بالعقل. وما أدرى أبي سعيد الخدري أنه إذا قرأ سورة الكهف أن له هذا الأجر، لماذا لم يقل سورة مريم، لماذا لم يقل سورة طه، نعم، إذن عنده علم. وهذا مما لا يعلم أيضا من بني إسرائيل، بني إسرائيل ما يعرفون سورة الكهف ولا سورة النمل، نعم، وإنما هم في كتبهم، إذن لا يمكن أن يكون قد أخذ من أهل الكتاب، ولا يمكن أن يكون يأتي بالعقل، إذن هذا له حكم الرفع. ونقف على هذا ونكمل الصلاة صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى من أجل بيان حكم المسح على الخفين وأحكامها وصفة المسح وشروطه كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز المسح على خف، نعم المسح يجوز المسح عليه، وقد ذهب إلى هذا عامة أهل العلم أنه يجوز أن يمسح اللابس على خفيه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، قال إمام أحمد في 70 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من علامة أهل السنة والجماعة هو المسح على الخفين، ولهذا تجدونه في كتب العقائد أنهم يذكرون المسح على الخفين في باب العقيدة، فيجعلون من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخفاف، ذلك بيانا للمخالفين لأهل السنة وهم الشيعة، فإن الشيعة لا يرون المسح على الخفين ولا يرون أن يمسح الإنسان على الخفاف أو على الشرابات اللي نسميها نحن الجوارب، لا يرون المسح عليها. ومع أن الحديث مع أن المسح على الخفين رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا من العجائب. يعني روى مسلم في صحيح من حديث شريح بن هانة أنه جاء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن مسح الخفين، فقالت عائشة سل أبا الحسن العلي بن أبي طالب فإنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى علي بن أبي طالب عنه فسأله عن مسح الخفين، فقال يمسح المقيم يوما وليلة يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فعلي بن أبي طالب عنه يقول مسح الخفين، والشيعة لا يأخذون بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الشيعة يخالفوننا في الرجل بثلاثة أشياء. الشيعة كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، الشيعة لا يرون المسح على الخفين، وأهل السنة والجماعة يرون المسح على الخفين. الأمر الثاني أن الشيعة عندهم أن فرض الرجل المسح وليس الغسل، فهم يمسحون مسحا على الرجل ولا يغسلونها غسلا، والله جل وعلا يقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أن يغسلوها. وأيضا الشيعة يرون أن امسحوا أرجلكم إلى الكعبين، يرون أن الكعب هو عظم المشط الذي من الأعلى، فلا يرون أن الكعب هو المفصل الذي بين الساق وبين الرجل، فهم يخالفوننا في الرجل في ثلاثة أشياء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يجوز المسح، وعلم من هذا أن الحكم التكليفي هو الجواز، وفي المسح لا تفصيل. فإن كان على الرجل الخفاف أو الجوارب أو نحوها فالسنة والأفضل هو المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حيث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلو كان الأفضل هو المسح هو الغسل لقال صلى الله عليه وسلم لسكت على أقل تقدير، لأنه صلى الله عليه وسلم يبحث عن كمال. فلما نهره النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما، دعوني من ذلك أن الأفضل هو حال الرجل، فإن كانت الأرجل عليها الخفاف فالأفضل لها المسح، وإن كان ليس عليها شيء فالأفضل لها الغسل كحاله صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف يجوز المسح على خف ونحوه. قوله على خف، والخف هو ما صنع من الجلود، وهذا هو الذي كان في عهده كثيرا صلى الله عليه وسلم، أنها كانت الخفاف وهي التي صنعت من الجلد. المؤلف رحمه تعالى يقول ونحوه، ما هو نحو هذا الخف؟ قالوا الجوارب، فالجوارب أو الجورب هو أيضا بمعنى الخف، وكذلك الموق وهي أيضا لباس يلبس على الرجل، وسواء كان من قطن أو كان من صوف أو كان، المهم أن يكون صفيقا غليظا كما سيأتي. قال على خف ونحوه. والحنابلة رحمهم الله هم أوسع المذاهب في مسألة تحديد نوع المسح على أي أنواع الخفاف، والجمهور هم الذين يشددون. فمثلا الجوارب التي ليست منعلة، ليس عليها نعل من تحتها، وليست هي من جلد وإنما هي من جوارب صفيقة، الحنابلة هم أوسع المذاهب فيها، والجماهير يشترطون شروط في هذه الجوارب، يشترطون أن تكون مثلا منعلة أو تكون أسفلها من جلد أو تكون غليظة، ولكن الحنابلة هم أوسع المذاهب. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى انفرد من بين المذاهب بجواز المسح على الجوارب غير المنعلة، يعني التي تكون هي فقط صفيقة غليظة، لكنه لم يشترط أن تكون منعلة من أسفلها أو تكون عليها جلد غليظ. والإمام أحمد رحمه الله تعالى استدل بحديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. وعندنا قاعدة وقد ألمح عليها الحفاظ، وهي أن كل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين أو على الموقين أو على نحوها فإنها حديث ضعيفة. كل الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بالخفاف. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ثبت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب، منهم البراء بن عازب، ومنهم بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنهم أنس. ساق هذا أبو داود في سننه بعد أن روى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب. ألمح أبو داود إلى ضعفه، ثم قال وقد قال الإمام أحمد أنه ثبت عن الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، وهو كذلك، فإن المقصود كما سيأتي من الجورب هو ستر الرجلين وتدفئتهما. ولهذا جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم، والتساخين هي التي تسخن الرجل، يعني تكون للرجل من أجل أن تدفئها وتسخنها. قال والتساخين. قال المؤلف رحمه تعالى على خف ونحوه. قال وعمامة. إذن عندنا الآن الخفاف يجوز أن تكون من جورب، ويجوز أن تكون من خف، ويجوز أن تكون من قطن، ويجوز أن تكون من كتان، ويجوز أن تكون من صوف، ويجوز أن تكون من قماش. نعم، فكل ما ستر الرجل نعم فإنه يجوز المسح عليه. الحنابلة رحمهم الله يقولون بأنه لا بد أن يكون صفيقا. ما معنى صفيقا؟ أي غليظا، يستر الرجل فلا يرى ما في خلفها ولا يدخل الماء إليها، غليظ. وهذا أحد الأقوى الروايات في المسألة. والقول الثاني وهو قول في مذهب أحمد اختاره ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن عثيمين، أنه يجوز المسح على كل شيء يقع على الرجل، فما دام الناس يعدون هذا اللبس هو شيء يستر الرجل وهو جورب أو شراب أو نحوه، فإنه يجوز المسح عليه ولا يشترط له أي شرط، سواء كان يشف ما وراءه أو كان غليظا أو لم يكن غليظا. المهم أن يكون يسخن الرجل ويدفئها ويسترها، ويسمى في العرف خفا أو جوربا أو شرابا أو لباسا للرجل، يجوز المسح عليه عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واختيار الإمام السعدي أيضا رحمه الله تعالى. وهو الصحيح أن كل ما سماه الناس جوربا، سواء كان شفافا أو كان غليظا أو كان من صوف أو كان من قماش أو كان من قطن، أنه يجوز المسح عليه، أنه يجوز المسح. وهذا على خلاف أكثر أهل العلم، على خلاف قول أكثر أهل العلم، ولكن هذا هو الصحيح للأحاديث التي ذكرتها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شرطا في هذا، وإنما أباح المسح على ما كان على الخف. ولو كان هناك شرط لوصف لهذه الخفاف لقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا كذا ولا تلبسوا كذا ولا تلبسوا كذا، وإنما سكت صلى الله عليه وسلم عن اللباس الذي يلبس على القدم. ولهذا قال الحسن البصري ماذا كانت خفافهم، يعني أن خفاف الناس في ذلك الزمان كانت على قدر جهدهم وقدرهم، ومنها ما هو المخرق ومنها ما هو المشقوق ومنها ما هو الشفاف. المهم أن يستر الرجل وأن يسمى خفا. فإن كان يغطي نصف الرجل فهذا ليس بخف ولا يسمى شرابا ولا يسمى جوربا. وإن كان يظهر الأصابع، طرف الأصابع نعم، ويظهر العقب فقط والباقي يستره نعم، فهذا لا يسمى خفا ولا يسمى جوربا. لكن لو أنه خفا أو شرابا أو شابه ذلك وفيه خرق أو أصيب بشق أو ما نحوه، فإن أهل العلم اختلفوا في الخف الذي يظهر فيه بعض محل الفرض. المذهب عندنا أنه لا يجوز المسح عليه، مذهب أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان يظهر بعض محل الفرض. والقول الثاني وهو قول في المذهب واختيار ابن تيمية رحمه تعالى وشيخنا ابن عثيمين، أنه يجوز المسح عليه ما دام أنه قد بقي مسمى الخف عليه. فإذا رأى الناس هذا الشراب يقول هذا شراب، فإنه يجوز المسح عليه، وهو الأحرى بالدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعمامة ذكر. كذلك العمامة هذه من أفراد مذهب أحمد. جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة، لا بد من مسح بعض الرأس الناصية أو نحوه. وأما إذا كانت العمامة مغطية للرأس فلا يجوز المسح عليها، لا بد من مسح بعض الرأس. هذا مذهب جمهور الفقهاء. ومذهب أحمد وهو مفرداته أنه يجوز المسح على العمامة، لأنه ثبت في حديث عمرو بن أمية الضمري في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين، مسح على العمامة وعلى الخفين، كما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على الخفين والعمامة. وثبت أيضا في حديث ثوبان السابق أنه أمر بمسح على العصائب، والعصائب هي المقصود بها العمامة. وعليه فإن هذه العمامة إن كان قد ظهر بعض محل الفرض فإنه يمسح ناصيته والعمامة، وإن كانت قد غطت الرأس فإنه يجزئ المسح عليها. ولهذا رد ابن تيمية رحمه الله تعالى على من أوجب واشترط أن يكون المسح على العمامة مع الناس، قال إن هذا ليس عليه دليل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمائم ولم يفصل. فإن كانت الناصية قد ظهرت فإنه يمسحها، وإن كانت العمامة قد غطت الناصية والرأس فإنه يمسح عليها ويجزئه عن المسح. وهذا المفردات يا أحمد رحمه الله تعالى، وهو الأحرى بالدليل. وثبت في جملة من الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. ولكن العمامة عندهم لها أوصاف. قال وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، جعلوا للعمامة شرطين. الشرط الأول أو وصفين. الوصف الأول إما أن تكون محنكة، والمحنكة هي التي تاب طرفها من تحت الحنك، نعم، ثم تربط. وقالوا إن هذا الوصف هي عمة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه عمته صلى الله عليه وسلم، فكان يلبسها، وهذا الوصف الذي مسح عليه. فقالوا إذا كانت محنكة يجوز المسح عليها، وكذلك إذا كانت محنكة فإنه يشق نزعها، فجاءت الشريعة بالترخيص في المسح عليها. أو كانت ذات ذؤابة، وذات الذؤابة هي التي يكون طرفها على ظهره من ورائها، أي أنها قد ربطت ولها ذؤابة فيشق نزعها، وأنها يعني حلها يحتاج إلى عمل، ثم ربطها يحتاج إلى عمل، فجاءت الشريعة بالترخيص فيها. ولهذا قالوا إن مسح العمامة إنما هو أصل، يعني الرأس يمسح، الرأس يمسح والعمامة تمسح، فلا فرق بين عمامة وبين الرأس والشعر. ولهذا قالوا إن الله جل وعلا قال فامسحوا برؤوسكم، والناس يمسحون الشعر ولا يمسحون الرأس، وإنما الشعر مغطي للرأس. قالوا وكذلك العمامة هي في حكمها، فما كان على الرأس هو في حكم الشعر. ولهذا كان الصحيح هو الجواز المسح على العمائم. ولكن هل نشترط هذين الشرطين فقط، أو هل هذان الوصفان هما الوصفان المعتبران للعمامة؟ قولان لأهل المذهب كما رأيتم هو هذا، أنه يشترط أن تكون على أحد هذين الوصفين. القول الثاني في المذهب وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يشترط مشقة النزع فقط، فما كان هناك من أي عمامة أو أي ملبوس على الرأس نعم يشق نزعه فهو يجوز المسح عليه. فمثلا عندنا مثلا الطاقية لا يشق نزعها، فلهذا لا يجزي المسح عليها، نعم. وكذلك مثلا الطرابيش التي يلبسها الناس أو الذين يعملون نعم لا يشق نزعها، نعم. ولكن هناك أيضا عندنا بعض الأقنعة التي تكون في البرد يلبسها الناس فتصل إلى صدورهم، وهي تغطي جميع رؤوسهم وأعناقهم وحنكهم وإلى صدرهم، فهذه أيضا يشق نزعها ثم يشق لبسها مرة أخرى، يجوز المسح عليها. إذن عندنا الصواب أن ضابط العمامة أو ضابط المسوحات على الرأس هو ما شق النزع، وهو اختيار ابن تيمية واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. خمر النساء الخمار هو ما غطى الرأس والرقبة. الخمار في اللغة هو ما غطى الرأس نعم والرقبة فقط، أما الوجه فليس هذا هو لباس الوجه، وإنما الخمار يغطي الرأس ويغطي الرقبة. ولهذا هو قال خمر نساء، وليس فقط هذا الوصف، وإنما مدارة تحت حلوقهن. إذا أدير الخمار الذي يوضع على الرأس ويغطي الرقبة، إذا أدير على من تحت الحنك وغطى هذا فإنه يجوز المسح عليه، وما لم يدر على الحلق فإنه لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود جاء مرفوعا وموقوفا أنها مسحت على خمار لها، وكانت لبستها أدارتها على حلقها، فقالوا إن هذا يشق نزعه، وهو الذي جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. جمهور الفقهاء لا يرون المسح على الخمر مطلقا، سواء كانت على الرأس أو كانت مدارة تحت الحلوق، وقالوا إن الفرض هو مسح الرأس على قولهم في ماذا؟ في العمامة، على قولهم في العمامة. قالوا كما أنهم يقوم في العمامة على الرجل لا يجزئ المسح عليها، فكذلك قالوا بأنه لا يجزئ المسح على الخمر. فلا شك أن مذهب الحنابلة أسعد بالدليل، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وثبت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنهن مسحن على الخمار كما عند أبي داود. قال تحت حلوقهن، ثم قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. وعلى جبيرة، الجبيرة هي القماش أو الغطاء الذي يوضع على الجرح، كل شيء يوضع على الجرح يسمونه جبيرة، وسمي جبيرة إنما يسمونه جبيرة لفألا وتفاؤلا، لأن هذا الجبر سيجبر الكسر وسيأتي بالشفاء، فسمي جبيرة. ولهذا قال وعلى جبيرة، أي ويجوز المسح على جبيرة، يجوز المسح على جبيرة، فمن كان عليه جبيرة فإنه يجوز المسح عليها. ولا شك أنه جاءت إلى حديث في هذا، منها ما رواه أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في سرية فأصابت رجل جراحة في رأسه، شجة في رأسه، والحديث يسمى صاحب الشجة، لو شهد بهذا الحديث هذا الاسم. فأصابته شجة في رأسه، فأصابته جنابة، فاستفتى أصحابه هل يتيمم أم لا، فمنعوه من التيمم وقالوا ألزموه بالغسل، فلما اغتسل مات. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يغسل سائر جسده، إنما كان يجزيه أن يتيمم ثم يعصب على رأسه، نعم، ثم يغسل سائر جسده، فلا يلزمه الغسل. وأجزاءه ماذا؟ وضع إيش؟ وضع الخرقة، وضع الجبيرة، وضع نحوها، مشاكل هذا وضعه يكفيه، ولا يلزمه أن يصيبه الماء، لا يلزمه أن يصيبه الماء، وإنما تجزئ الجبائر. وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال انكسرت إحدى زندي، انكسرت إحدى زندي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. هذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا وهو معلول. ولهذا قال بعض العلماء بأنه لا يثبت في الحديث، حديث صحيح في المسح على الجبائر، ولكن القياس يصح به، لأنه كحكم الخفاف، لأن الخفاف رخصة من أجل التيسير، فكيف في مسألة الجروح ومسألة الإصابات التي تصيب البدن. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، هذا شرط أن لا تجاوز الجبيرة قدر الحاجة. فإذا كان الكسر في اليد في الأصبع فلا تجعلها في اليد كلها، شرط صحة المسح على الجبيرة أن تكون الجبيرة خاصة بموضع الإصابة لا تزيد، فإن زدت أمرت بحلها، نقول لا يجوز لك لأن هذا يجب غسله. فإن كانت هذه لا تثبت إلا بوضع الزيادة عليها فلا إشكال، لأن هذا من مصلحة الجبيرة. إذن إذا زادت من غير حاجة وجب خلعها، وإذا زادت لحاجة الجبيرة جاز وجاز المسح عليها لا إشكال. الحالة الثانية، طيب إذا وضع الجبيرة وزاد عليها من غير حاجة لكنه تضره إزالتها، وأن وضعها بجهله قال أنا إن خلعتها الآن نعم تضررت يدي أو تضرر الجرح أو تضرر الكسر، هل يجب عليه أن يخلعها؟ لا يجب عليه أن يخلعها، لا يجب عليه أن يخلعها، نعم. لكن سيأتي ماذا يجب عليه. هو قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، إذن لم يشترط فقط إلا ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة، ماذا يفعل؟ نقول يمسح عليها. هذا هو مذهب الحنابلة رحمه تعالى أنه يمسح عليها، وهو إحدى الأقوال في المذهب، لأن المسح على الجبيرة فيه خلاف طويل، قيل بأنه يمسح عليها، وقيل بأنه يمسح ويتيمم، وقيل بأنه يتيمم ولا يمسح، وهذه كلها أقوال في المذهب. ولكن الصحيح أنه يمسح فقط على الجبيرة ولا يلزمه التيمم، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عبادتين البدل والمبدل منه، يعني أوجب الوضوء وأوجب التيمم، ليس له أصل كما قال ابن تيمية رحمه الله، ليس له أصل أن يأتي الشارع بالبدل والمبدل منه جميعا، وإنما يجب عليه فقط المسح كما في الأحاديث التي ذكرتها لكم. إذن الحالة الأولى نعم أن يكون على الجرح جبيرة ولن تتجاوز قدر الحاجة، نقول الحكم هو المسح عليها، هذه حالة. الحالة الثانية إذا لم يضع جبيرة، إذا لم يضع جبيرة فماذا يلزمه؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يمسح عليه فقط ولا يلزمه أيضا الغسل إذا كان الغسل يضره، فإن كان يضره يجب الغسل، فإن كان يضره الغسل قلنا يجزئك المسح، قلنا يجزئك المسح. المؤلف قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. طيب المؤلف لم يذكر شرط الطهارة، لم يذكر شرط الطهارة، هل يشترط الإنسان يتوضأ قبل أن يلبس الجبيرة؟ هل يشترط أن يتوضأ مثل الخفاف؟ هل يشترط أن يلبسها بعد كمال الطهارة؟ المذهب نعم يشترط أن يلبسها بعد كمال الطهارة، والقول الثاني أنه لا يشترط، وهو الصحيح، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك، وإنما الذي ورد فقط هو في الخفاف، الذي ورد في الخفاف. قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعه، إن جاوزته ما هو الضمير يعود على ماذا إن جاوزته؟ على الجبيرة. إن جاوزت المحل التي ذكرتها قبل قليل، إن جاوزته أو وضعها على غير طهارة، علم من ذلك أن المذهب يرى اشتراط الطهارة على خلاف الراجح. إن جاوزته من غير حاجة، نعم، أو وضعها على غير طهارة، فماذا يفعل؟ هو يقول لزم نزعها، لزم أن يزعها لأجل أن يتوضأ أو لأجل أن يخلع الزائد الذي ليس له حاجة. قال فإن خاف الضرر، إن خاف الضرر بأن ينزعها ليتوضأ أو ينزعها ليزيل الزائد تضرر، فقال تيمم، فيلزمه الآن التيمم. لماذا يتيمم؟ لأجل الأمرين، إما لأنه لم يلبسها على طهارة، أو لأجل الزائد الذي وضع عليه جبيرة من غير حاجة، فلا يجزئ المسح على الزائد هذا، لأنه ليس هناك سبب له، وقد أخطأ بهذا، فيقولون بأنه لا يلزمه أن ينزعها ما دام يؤذيه، لكنه يتيمم، هذا هو المذهب. فهنا يجمع بين وضوء وتيمم، جمع بين وضوء وتيمم في المذهب، وتيمم في المذهب. هنا إذا متى يرى المذهب أنك تجمع بين التيمم وبين الوضوء؟ نعم، إذا لبستها على غير طهارة أو لبست الجبيرة وزادت عن موضع الحاجة، قال يلزمه التيمم. والصحيح كما ذكرنا قبل قليل أنه لا يلزمه التيمم، وإنما يمسح عليها ولا يلزمه التيمم، لأنه ليس هناك أصل أن الإنسان يجمع بين البدل والمبدل منه. قال مع مسح موضوعة على طهارة، الموضوع على الطهارة يلزمه أن يمسح عليها، وأما الزائد فيتيمم عنه على خلاف الراجح كما سبق. ثم قال نعم أحسن الله إليك، قال رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. نعم، قال رحمه الله تعالى ويمسح مقيم وعاص بسفره. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أحكام في المسح على الخفين، قال ويمسح مقيم، المقيم هو خلاف المسافر، هو خلاف المسافر. قال يمسح مقيم وعاص بسفره، كذلك العاصي في سفره، إنسان سافر من أجل مثلا أن يرابي، من أجل أن يفعل الفواحش، سافر مثلا لأي شيء محرم، سفره لأجل شيء محرم، قالوا لا يجوز له أن يأخذ الرخصة، وإنما يمسح مسح مقيم، مع أنه هو مسافر، لكن حرموه من الرخصة بسبب أن السفر ليس سفر إباحة أو سفر طاعة. فإذا من الذي يمسح يوما وليلة؟ يمسح يوما وليلة، قالوا هو المقيم والعاصي بسفره، هذا يمسح مسح مقيم. وجمهور الفقهاء على أن المسح محدد وله مدة، جمهور الفقهاء على أن المسح محدد وله مدة، وليس له الإنسان يمسح أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة على شيء واحد، هذا مذهب جمهور الفقهاء. واستدلوا على هذا بحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا نمسح على خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ثبت في حديث علي في صحيح مسلم السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. فأحاديث التوقيت كثيرة جدا، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء أن المسح مؤقت، خلافا لرواية عن مالك رحمه الله تعالى أنه لا يرى التوقيت، ولكن مذهب جمهور الفقهاء أن المسح مؤقت، وأن للمقيم يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام بلياليها. المؤلف يقول وعاص بسفره، فالعاصي لا يمسح إلا مسح مقيم فيمنع من الرخصة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا منع كل من أراد أن يأخذ الرخصة على معصية، فإنه منعه منها، قال الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر يعني الآن هنا رخصة بشرط، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمعلوم من ذلك أن الباغي والعادي لا يجوز له أن يأكل من الميتة من الميتة ولا من هذه الأشياء التي حرمها الله، لكنه لو اضطر جاز له أن يأكل الميتة. علم من ذلك أن الرخص لا تؤخذ. قالوا إذن كذلك العاصي في سفره هي رخصة أن يأخذ 3 أيام تيسيرا له، وهو الآن باغي في سفره متعد في سفره، فكيف نعطيه الرخصة؟ خلاف هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب إلى أنه يجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليها، قال لأنه لا علاقة بين المسح وبين المعصية في السفر، ولكن أسعد بالدليل هو مذهب الحنابلة رحمه الله. قال من حدث بعد لبس، هذه تسمى مسألة بدء المسح على الخفين، وهي من أهم مسائل الباب ولا بد من فهمها وضبطها. متى يبدأ المسح على الخفين؟ عندنا 3 احتمال وهي 3 أقوال، عندنا 3 احتمالات وهي 3 أقوال، يعني لا يمكن أن تفترض شيئا آخر. نعم، هي 3 أقوال، بعضها ضعيف جدا وبعضها قول مشهور للفقهاء. الاحتمال الأول أنه من قبل، أول شيء من اللبس، أليس كذلك؟ من حين ما يلبس الإنسان الخفاف تبدأ مدة المسح، هذا احتمال صح ولا لا؟ الاحتمال الثاني أنه من الحدث، الحدث قبل الوضوء صح ولا لا؟ من الحدث، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب أكثر أهل العلم، أنه من الحدث، يعني من حين ما يحدث الإنسان فإنه تبتدئ مدة المسح ولو لم يمسح. لماذا؟ قالوا لأن الشريعة، أولا طبعا لماذا؟ قالوا عندنا أثر وعندنا نظر. أما الأثر فقد روى الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين خزيمة قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ذات يوم وليلة من الحدث إلى الحدث هكذا، ولكن هذه اللفظة لا تثبت وهي باطلة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دليل الحنابلة رحمة الله عليه. الدليل الثاني عندهم من النظر، قالوا إن الشريعة ربطت الأحكام بالأسباب، فالصلاة مربوطة بسببها هو الوقت، نعم، والزنا سببه الحد سببه العلاج الزنا، قالوا وكذلك المسح، ما سبب المسح؟ الحدث، قالوا ما سبب المسح؟ هو الحدث، لماذا يمسح الإنسان؟ لأنه أحدث هكذا، فقالوا فالشريعة ربطت الأحكام بأسبابها وسبب المسح هو الحدث فيعلق بسببه. وكذلك عندكم في الحديث في النهي عن بيع النخل حتى تؤبر، نعم حتى تؤبر، إذن الحديث علق النهي عند التأبير على التأبير، نعم حتى تؤبر. والمذهب عندنا حتى تشقق الطلع، قالوا لماذا؟ قالوا لأن سبب التأبير هو تشقق الطلع، فإذا الشريعة تربط دائما الأسباب، أو المذهب عندنا يربطون الأسباب الأحكام بأسبابها. طيب هذا الاحتمال الثاني وهو القول مذهب الحنابلة ومذهب أكثر العلم. القول الثالث أنه من المسح، أنه من المسح، وهذا هو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه، وقول في مذهب أحمد واختيار ابن المنذر رحمه الله وهو الأقوى والأصح، واختيار شيخنا ابن عثيمين تعالى أنه يبدأ من المسح، فإذا مسح الإنسان ارتبط المسح والحكم بهذا الوقت، فإذا مسح نقول له بدأت مدة المسح من حين ما يمسح. لماذا؟ لأن الحديث كلها يمسح المقيم يوم وليلة، نعم، ومسح على خفيه، كلها ربطت الحكم كله بأي شيء؟ بالمسح، كله ربط الله الحكم بالمسح. وعليه فإذا مس أول ما يمسح الإنسان، نعم، ينظر إلى وقته ويمسح يوم وليلة، فإذا ذهب يوم وليلة نزع الشراب انتقض الوضوء توقف المسح، إذا راح يوم وليلة نعم توقف المسح صح ولا لا؟ لا يجوز له أن يمسح بعد اليوم والليلة. متى؟ إذا ذهب يوم وليلة بعد المسح. الحنابلة بعض الحنابلة يرى أن المسح مؤقت بالصلوات، نعم، وليس مؤقت بالوقت يوم وليلة، وإنه بالصلاة 5 صلوات يوم وليلة، ولكن الصحيح ليس هكذا، وإنما الصحيح أن المؤقت يوم وليلة، واليوم يبدأ من حين ما يمسح الإنسان يبدأ الوقت بمضي 24 ساعة، هذا هو الصحيح. فالإنسان من حين ما يمسح ينظر إلى ساعته، ما هو من حين ما يلبس، وإنما من حين ما مسح ينظر إلى ساعته، مسح الساعة 7 من الغد، الساعة 7 يتوقف عن يتوقف عن المسح، لأن يريد هاللفظ هذا نطبقه بعد قليل، يتوقف عن المسح، لا يجوز له أن يمسح، لأنه لو مسح لم يصح مسحه ولم تصح طهارته، ولو صلى أمرناه بإعادة الصلاة. واضح؟ ولهذا قال المؤلف من حدث بعد لمس يوما وليلة، يوم وليلة. طيب، هناك مسألة سنستعجلها من باب الأرداف القرين بالقرين. إذا انتهى يوم وليلة، إذا انتهى يوم وليلة، ستأتينا المسألة لكن لا بد أن نذكرها الآن، هو أحسن في محلها. ما الذي ينتهي؟ المسح ينتهي، لكن هل الطهارة تنتقض؟ نعم، المذهب نعم، من حين ما تنتهي مدة المسح، الساعة السابعة أنت مسح، إذا جاءت الساعة السابعة غدا انتقضت طهارتك، فلا تقرأ القرآن، فلا تمس المصحف، ولا تتنفل، مع أنك متوضئ قبل السابعة، أنت طاهر. نعم، أنت طاهر، ولهذا يلغز. شخص انتقض حدثه ولم يخرج منه ريح ولم يأكل شيئا ولم كذا كذا، ما هو الجواب؟ انتهت مدة المسح. فعند الحنابلة أن انتهاء مدة المسح ناقض من نواقض الوضوء، ولهذا باب المسح يذكرونه قبل المسح، قبل نواقض الوضوء. فإذا جاءوا لنواقض الوضوء ذكروا النواقض ولم يذكروا هذا الناقض، لأنهم اكتفوا بذكره قبل. نعم، ولهذا لو أن شخصا ألها في نواقض الوضوء ولم يذكر باب مسح الخفين، عليه أن يذكر ناقضا آخر، وهو انتهاء مدة، انتهاء مدة المسح. هذا عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنها لا تنتقض طهارته، طبعا قول المذهب وهو مذهب جماهير العلماء أن من حين انتهاء مدة المسح تنتقض الطهارة، هو مذهب الجمهور. القول الثاني أنها لا تنتقض الطهارة، وهو قول في مذهب أحمد واختيار ابن عباس بن تيمية تعالى، اختيار الشيخ ابن تيمية، أنها لا تنتقض الطهارة، وإنما ولم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهارة تنتقض عند انتهاء المدة، وإنما الذي ينتقض وينتهي ما هو؟ هو المسح فقط، هو المسح. أما الطهارة فما دمت باقيا على طهارتك فلم يوجد حتى الآن الحدث، لم يوجد حتى الآن الحدث، الحدث هو الخارج أو شيء ورد الدليل بأنه ينقض الوضوء، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنتقض الطهارة. إذن عندنا قولان في المسألة، إذا انتهت مدة المسح هل تنتقض الطهارة وأنت على وضوء، هل تنتقض مدة الطهارة أو لا، على قولين، والصواب أنه لم ينتقض للحديث، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهارة تنتقض. عندنا أيضا مسألة سيذكرها المؤلف، ولكن من باب إرداف القرين بالقرين نذكرها. هل ينقض الطهارة خلع الخفاف وأنت على طهارة؟ يعني أنت مسحت عليها، جلست عليها ساعتين ثلاث ساعات، ومسحت عليها مرتين أو ثلاث، ولم تنتهي يوم وليلة، ثم في نصف الوقت خلعتها، ما الذي انتهى؟ المسح. هذا لا إشكال فيه، انتهى المسح. نعم، انتهى المسح، لكن هل انتقضت الطهارة؟ نعم، فيه خلاف. المذهب أنها تنتقض، وهو مذهب أكثر أهل العلم. والقول الثاني أنها لا تنتقض الطهارة، لأنه لا يوجد دليل على نقض المسح، وقد بوب البخاري في صحيحه باب، ثم قال: وقال الحسن البصري: لا ينتقض الوضوء من قص الأظفار، ولا من حلق الشعر، ولا من خلع الخفاف. قاسها قياس عجيب هو، قال: أنت لا توضيت الآن من قص ظفورك، أو مسحت على شعرك ثم حلقت. نعم، نعم، قول هو قول الحسن البصري، يعني ما أدري عن مالك، لكن هو قول الحسن البصري، ذكر البخاري في صحيحه معلقا أنها لا تنتقض الطهارة. شوف القياس، قال: هو إذا مسح على الشعر ثم حلق الشعر لم تنتقض طهارته إجماعا. قالوا: إذن هو في حكم الخفاف، إذا مسح الخفاف ثم خلعها. لكن الجمهور لم يسكتوا عن هذا الإيراد، فقالوا: إن الفرق ظاهر. ما هو الفرق؟ قالوا: الرأس أصله المسح، الرأس أصله المسح، لكن الرجل أصلها إيش؟ الغسل. قالوا فتفرق في القياس، ولكن هذا أيضا التفريق ليس بجيد، والصواب هو القول الثاني واختيار ابن عباس بن تيمية، أن خلع الخفاف لا ينقض الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من حدث بعد لبس يوما وليلة. قال: ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. المسافر أيضا له ثلاثة أيام بلياليها، فيحسب ثلاثة أيام كما سبق، إما بالصلوات وإما بالوقت، والصحيح أنه بالوقت. قال المؤلف: قال: فإن مسح في سفر ثم أقام. بدأ الآن حالات المسح: إن مسح في سفر ثم أقام، ساعة سيأتينا أنه يمسح مسح مقيم. صورة المسألة بدأ في سفره بالمسح، لبس خفيف يريد أن يمسح ثلاثة أيام، ثم بعد مضي يوم أو نصف يوم، دعونا نصف يوم، رجع إلى بلده فاستقر فيه قبل أن ينتهي اليوم والليلة. هل يبقى فرض ثلاثة أيام أو يرجع إلى فرض المقيم يوم وليلة؟ أليس كذلك؟ عامة أهل العلم هذا ما يقول أنا بديت المسح مسح مقيم فأكمل، لأن الآن زال سبب المسح المسافر وهو أنه أقام، وهذا عليه عامة أهل العلم. الحالة الثانية أو عكس، ما هو عكسه؟ مسح مسح مقيم ثم سافر. المؤلف يقول بأنه يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مقيم. صورة المسألة أن إنسانا مسح نصف يوم مقيم، بقي عليه نصف يوم، ثم طرأ عليه السفر فأراد أن يسافر، فلما سافر هل يكمل نصف يوم ثم يخلعها ويتوضأ، أم يكمل بقية ثلاثة أيام من حين ما مسح، يعني بقي عليه له يومان ونصف؟ المؤلف يقول أنه بقي له نصف يوم. والقول الثاني وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يتم مسح المسافر. لماذا؟ قال لأنه الآن وصفه وصف مسافر وليس وصف مقيم، وهذا هو الصحيح. قال فكمقيم، أي يمسح مسح مقيم، وسبقت لنا المسألة. ثم قال وشرط تقدم كمال الطهارة، باتفاق العلماء أنه يشترط أن يمسح أن يلبس هذه الخفاف بعد أن يكون قد أكمل الطهارة، ما يلبسها وهو لم يتطهر. لو أن إنسان لبسها ولم يتوضأ ماذا نأمره؟ أن يخلعها ليلبسها على طهارة. والدليل على هذا حديث من؟ حديث المغيرة بشعب الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن ينزعها ماذا قال؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذا مناط للحكم، هو أنه يجوز المسح إذا إذا إذا أتم الطهارة. لكن المؤلف قال وشرط تقدم كمال الطهارة، كمال الطهارة، أراد أن يبين لنا مسألة اختلف فيها العلماء بين الأحناف ورواية عن مالك وبين الحنابلة والشافعي. ما هي المسألة؟ من توضأ وليس عليه الخف ثم غسل رجله اليمنى فلبس خفه، ثم غسل الرجل اليسرى فلبس الخف، هل صدق عليه هذا الرجل أنه لبس خفيه بعد كمال الطهارة؟ نعم. المؤلف ماذا يقول؟ بعد كمال الطهارة لا بد أنه يلبس الخفاف بعد أن يغسل رجل اليسرى. طيب ماذا يفعل؟ أيوة، يخلع اليمين ثم يخلعها مرة أخرى، ثم يلبسها مرة أخرى، يخلع اليمين اليسار بعد أن غسل الرجل اليسرى، لا إشكال فيه. اليمين نقول اخلعها ثم البسها، لما لبس اليمين الآن لبسها بعد كمال الطهارة أو لا؟ لبسها بعد كمال الطهارة. وانتبهوا لمسألة مهمة دقيقة، أو يعني قد يجهلها بعض الناس، وهي أن الإنسان إذا لبس الخفين، توضأ ولبس الخفين ولم يمسح عليهما، يجوز له أن يخلع ويلبس كما يشاء. إذا مسألة توضأ الإنسان ثم لبس خفيه ولم يمسح حتى الآن، يجوز أن يلبس ويخلع. يعني لو أن مثلا لبسهما فوجدها مقلوبة حتى الآن لم يمسح، يجوز له أن يخلع ثم يلبس، لأنه لم يتعلق بها حتى الآن مسح، هذا لا إشكال فيه. فقط الخلع يكون مشكلة عند إذا مسحت عليها، أما قبل المسح فلا إشكال إنسان يخلع ويلبس كما يشاء. فالحنابلة يقولون إذا لبس اليمنى ثم لبس اليسرى ثم غسل رجل اليسرى ثم لبسها، قالوا لا يصح، فماذا يفعل؟ قالوا يخلع اليمين ثم يلبسها مرة أخرى، فيكون قد صدق عليه أنه لبسها بعد كمال الطهارة. استدلوا على هذا بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، إذا لبس خفي إذا مسح إذا مسح إذا مسحهما فلبس إذا غسلهما فلبس خفي قال إذا غسلهما فلبس خفي ف والفاء هذه تدل على إيش عند أهل اللغة؟ تدل على التعقيد. قال إذا غسلهما توضأ فلبسهما، قال فلبس خفي إذن الطهارة تكون قبل اللبس. والقول الثاني في المسألة أنه يصح، وهذا مذهب الحنيفة كما قلت ورواية عن مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يجوز الإنسان يلبس اليمنى ثم يغسل اليمنى ثم يلبسها ثم يغسل اليسرى ثم يلبسها، قال لأنه قد صدق عليه أنه لبس بعد تمام الطهارة، والإنسان، ولكن الاحتياط في هذه مسألة أفضل وأقوى. قال وشرط تقدم كمال طهارة، قال وستر ممسوح محل الفرض، كذلك يشترط أن يستر الممسوح محل الفرض. عندنا الآن خرج بعض الشراري وبعض الجوارب، نعم تكون إلى نصف القدم أليس كذلك، يعني تكون المقدمة، هذا لا يجوز المسح عليها لأنها لا تستر محل الفرض، وإنما الخفاف المعروفة والألبسة التي يلبسها الناس إنما هي ما ستر الرجل إلى العقب، إلى هذه التي نزل فيها التشريع. قال وستر ممسوح محل فرض، قال وثبوته بنفسه، أي أنه يثبت بنفسه ما ينخلع أو ما يربط أو نعم. واستدلوا على هذا بأن هذا هو حال خف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وصف خف النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يثبت بنفسه. وعندنا أن الرخص نعم هي لا بد من أخذ صفاتها ولا وعدم التوسع فيها، فخف النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت بنفسه، فإذا جاء بخف يثبت بربط أو ما شاكل هذا فإنه لا يجوز المسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه، لأنه على خلاف خف النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط هذا الشرط وليس عليه دليل لا من السنة ولا من النظر، والصحيح أنه يجوز المسح على الخف ولو كان لا يثبت بنفسه بشرط أن يستر محل الفرض. قال وإمكان المشي به عرفا، كذلك إمكان المشي به أن الإنسان يستطيع أن يمشي عليه عرفا، وهذا هو ضابط الخفاف. وكما قلت كل هذه الشروط لا ليس عليها دليل، وإنما الدليل هو الذي ثبت بوصف الخفاف أو الجوارب ما ستر القدمين. قال وطهارته، كذلك اشترط أن يكون طاهرا، أي هذا الخف أن يكون طاهرا، أخرج ماذا؟ أخرج النجس. كيف يلبس الإنسان ما كان نجسا؟ الإنسان مطالب بأن يزيل النجاسة عن محل الفرض، فكيف يمسح على شيء نجس؟ الوضوء إنما هو لإزالة إيش؟ النجاسات، فكيف نمسح على شيء نجس؟ لا تصح الطهارة به. قال وإباحته، أيضا يكون مباحا، وهي نفس المسألة التي مرت معنا في وين؟ في الاستجمار، أليس كذلك؟ قالوا أنه يشترط أن يكون مباحا، وكذلك هنا خلافا ومذهبا هي ورجحنا أنه يجوز المسح عليه مع الإثم. نعم. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. نعم، قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. بدأ المؤلف يبين لنا كيف يمسح الممسوح. خذنا احنا اللي تمسح الخفاف والعمائم، نعم، والجبيرة كذا. انظر ماذا يقول المؤلف، قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، أي أن العمامة يمسح أكثرها ولا يجب أن تعمم بالمسح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح العمامة ولا يتقصد أن ينزل إلى ما وراءه ولا إلى يمينه ولا نعم. وكما قلنا في المسألة السابقة في مسح الرأس يشترط أن يعمم الرأس ولا يشترط كل شعرة بعينها، فإذا مسح كل رأسه بعمامته فإنه يجزئه مسحه. قال وأكثر ظاهر قدم خفه، كذلك أكثر ظاهر قدم الخف، وظاهر قدم الخف هو الأعلى، ولهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الرأس أسفل الخف أولى من أعلاه. هو يقول علي رضي الله عنه لو كان المسح بالرأي، نعم، يعني في أول وهلة وعلى البديهة، نعم، أن مسح الخف في أسفل لنا هو الذي يتأذى أولى من مسحه من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفه صلى الله عليه وسلم، وهذا من التيسير. لكن ابن تيمية توقف معها قول علي رضي الله عنه وقال إن قول علي رضي الله عنه صحيح، وهو أن علي رضي الله عنه يقول الرأي أي بالبداهة بأول النظر، بأول النظر فعلا أول من تسأل تقول أيهما أولى بالمسح، يقول لك أسفل، لكنه عند التمعن وليس بالرأي البدهي الأولي، نعم، يظهر له حكم آخر، وهو أن مسح أسفل القدم يزيد في إيش؟ يزيد في تنجيسها ويزيد في أذاها ويصيبها الأذى وتمسك القاذورات. ولهذا لما يفكر الإنسان ويتأمل يجد فعلا أن مسح على الرأس أعلى الخف أولى من أسفل. فقول علي لو كان الدين بالرأي هو يقصد الرأي البدهي الرأي الأولي الذي ليس فيه تعمق وليس فيه فكر، وإنما بعد التعمق والنظر نعم يظهر أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أدناه، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. وقيل بأنه يلزم مسح العقبين أيضا ومذهب الشافعي، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى مسح أعلى الخف وأسفل، وهو حديث ضعيف لا يصح. ولهذا نقول أنه يجزي المسح في أعلاه فيأخذ الماء ثم يمسح، ونقول يمسح وليس يغسل، لأن بعض الناس يأخذ الماء نعم ثم يرش، عندنا مسح وعندنا رش وعندنا غسل، عندنا مسح وعندنا رش وعندنا غسل. الغسل هو أخذ الماء ووضعه على الوضوء على العضو حتى يسيل الماء، والرش هو أخذ الماء ورشه عليه وغمره فيه من غير إسالة ما يسيل على، نعم. والمسح هو أخذ الماء وإمرار اليد الممسوحة المبتلة بالماء على العضو فقط، يد مبتلة بالماء وليست يد فيها ماء. ولهذا نتعجب بعض الناس لما ترى الخفافة تجدها مليئة بالماء، يعني كأنه قد غسلها أخذ الموية ثم وضعها قلبها على الخف ثم بدأ يمسح، وهذا غلط. وإنما الفرض هو المسح، أن يأخذ يد ممسوح مغسولة بالماء نعم مبلولة بالماء ثم يمرها من غير أن يجعل الماء على، أن يأخذ الماء بكفه ثم يرميه على على على خفه. قال ويجب مسح أكثر دوائر، مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف. قال وجميع الجبيرة، شوف فرق الآن، الجبيرة يلزم مسحها كلها، ليس ظاهرها ولا بعضها ولا أعلاها وإنما كلها. لماذا؟ لأنها بدل، لأنها بدل من من من من من عضو كان فرضه الغسل، وإنما أجيزت لي للرخصة وإنما أجيزت للضرورة فقط، وأصلها هو الغسل. بينما الخفاف ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على أعلاها وترك أسفلها، بينما الجبائر لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بظاهره، وإنما يعمم المسح على جميعها. إذن عندنا فروق الآن بين الجبيرة وبين الخفاف، ما هي الفروق؟ والجبيرة يعني أن الخفاف تمسح ظاهرها والجبيرة تمسح كلها. نعم، أنه مؤقت، المسح على الخفاف مؤقت يوم وليلة وثلاثة أيام، بينما الجبيرة إلى حلها لا تحدد. وكذلك من الفروق، نعم على الصحيح أنه لا يشترط فيها إدخالها على طهارة خلافا للمذهب، بينما الخفاف يشترط إدخالها على طهارة. إذن هناك فروق بين الجبائر وبين الخفاف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن ظهر بعض محل فرض، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، هل الخف المخرط لا يجوز المسح عليها أم لا؟ قلنا فيها قولان، والمذهب أنه لا يجوز، والصحيح أنه يجوز بشرط أن يبقى اسم الخف عليه. نعم، قال أو تمت المدة، هذه ذكرناها، إذا تمت المدة قلنا بأن المذهب أنها ناقض من نواقض الوضوء، وذكرنا أنها الصحيح أنها لا تنتقض. نعم نعم، بقينا أيضا نقف على نواقض الوضوء، لأن نكمل إن شاء الله في دروس منظمة إن شاء الله فيما بعد تعلن عنها إدارة المسجد بإذن الله، نكمل إن شاء الله المسجد الكتاب. ولكن بقيت مسألة مهمة نسيتها في أول المسح الخفين، وهي أن ذكرنا بأن من علامات أهل السنة والجماعة هي المسح الخفاف، وأنهم يرون المسح الخفاف. ولم أذكر لكم أن المسح الخفين ذكر في القرآن، المسح الخفين ذكر في القرآن، وهذا في قول الله جل وعلا فامسحوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الفتح على ماذا؟ معطوف على المغسول، معطوف على المغسول. ولهذا قالوا من علامات أن الترتيب واجب هو أنه أدخل ممسوح من بين مغسول، لو كان الترتيب غير مراد إنسان بدأ بالمغسولات ثم يذكر الممسوحات، لكن لما أدخل ممسوح في داخل مغسول دل على أنه مراد الترتيب، أن الترتيب يراد في هذا. الله جل وعلا قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة من القراءات السبعية. نعم، عندنا قراءة ثانية، نعم، قراءة الخفض، وهي قراءة الكسائي وقراءة عمرو البصري وقراءة حمزة. نعم، هو قال الشاطبي رحمه الله تعالى قال وأرجلكم بالنصب عن مريضا على، عن مريضا ألم. نافع ودمشقي وكسائي وحفص عن عاصم، والبقية في القراء السبع يقرؤونها بالخفض، يعني يقرؤها فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فمعطوفة على ماذا؟ معطوفة على مسح، معطوفة على ممسوح. إذن الله جل وعلا قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فالعطف على ممسوح. قالوا كيف تمسح الرجل؟ الرجل تمسح. قالوا هذا المراد به هو ماذا؟ إذا كانت الرجل عليها الخف، إذا كان القدم عليه خف، فإن الله جل وعلا ذكر الله جل وعلا في كتابه الغسل وذكر في كتابه المسح. وفي هذا رد على الشيعة، وهو أنه مذكور في القرآن امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا إذا كانت الرجل عليها خفاف فإنها تمسح، وإذا كانت مفتوحة فإن المقصود بها هو غسل الرجل. قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. أحسن الله إليك. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل السنة التسوك باليد اليمنى أم اليسرى؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قيل أن السواك باليد اليمنى، وقيل أنه باليد اليسرى، وقيل إن فيه تفصيلا وهو أنه إذا أراد التنظيف فإنه باليسار، وإذا أراد إقامة السنة فإنه باليمين. لكن ابن تيمية رحمه تعالى قال والأئمة الأربعة يقول هكذا على أن السنة المسح باليسار، السواك باليسار، هكذا يقول رحمه الله تعالى أن السواك باليسار، وأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استاك بيمينه، وإنما هو لأنه من باب التنظيف وإزالة الأذى فإنه يستاك بيساره. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول، هل العاصي بسفره لا يجوز له المسح على الخفين 3 أيام؟ لا، عندنا، نعم أحسنت على هذا التنبيه، عندنا عاص في سفره، يعني عاص أثناء سفره، وعندنا عاص بسفره، يعني هو أراد أن يسافر للمعصية، وعندنا شخص مسافر ليقضي حاجته وتجارته ومشاه، ولكنه فعل معصية. من الذي يتكلم عنه الفقهاء؟ الذي لا يمسح 3 أيام، الذي عصى من أجل، الذي سافر من أجل المعصية. نعم. أما في الظرفية عصى في السفر وهو لم يرد المعصية في سفره، فإنه يجوز له أن يمسح 3 أيام بليالي. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول، ما صحة الأحاديث التي وردت في فضل تكبيرة الإحرام، ومتى تدرك إن صحت الأحاديث؟ نعم، حديث تكبيرة الإحرام لم يصح فيها حديث، وإنما أصح حديث ورد في الباب هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أنها براءة من النفاق، ولكنه إن كان الترمذي رواه في جامعه، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وكل الأحاديث وردت في فضل تكبيرة الإحرام هي أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. وقد ورد في قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فسر أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مغفرة قال هي تكبيرة الإحرام. واتفق المسلمون على فضل تكبيرة الإحرام وأن فيها فضلا عظيما وأنها من أحب القربات إلى الله، لكن لا يلزم في العبادة أن نعرف فضله، هناك من العبادات ما لا نعرف فضله ولم يذكر في حديث صحيح. فمثلا عندنا الاعتكاف، قال إمام أحمد لا يصح في فضل الاعتكاف حديث، لا يصح في فضل الاعتكاف حديث، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر، وكذلك الأضحية، كل الأحاديث التي وردت فيها كلها ضعيفة لم يصح منها حديث على كثرتها. فكون الأحاديث لم يصح منها حديث لا يلزم منها أن تكون ما فيها فضل، لا، أحيانا قد يغب الله جل وعلا ويعمي عن الفضل من كثرة الفضل ومن كثرة الأجر الذي فيه، فليس هناك علاقة بين أنه لا يوجد فضل في حديث صحيح أنه يكون عندنا العبادة ليست في عبادة قليلة، كلا، وإنما تكون العبادة فضيلة وعظيمة، ولكن يغبى هذا الفضل. ولهذا في صوم رسول الله جل وعلا في الحديث القدسي قال أما الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، وهو الصوم، قال فإنه لي وأنا أجزيه. حتى الفضل إذا ما صح فيه حديث فإنه لا يعني هذا عدم الفضل الأفضلية. وأما إدراكها فقد اختلف العلماء في هذا، قيل مع الإمام، وقيل قبل قراءة الفاتحة، وقيل قبل الركوع، 3 أقوال في المسألة. واتفق المسلمون على أنه إذا كبر مع الإمام فقد أدرك تكبيرة الإحرام. أحسن الله إليك. هذا يقول، هل الكراهية في القزع في حلق بعض الشعر وترك بعضه، فلو قصر بعضه وترك بعضه هل يدخل في الكراهية؟ نعم، إذا كان هذا ظاهرا يصل إلى حد الحلق يعني بينا فلا شك أن الكراهة باقية، إلا إذا كانت المسألة فيها تقليد كما قلنا للكفار أو لأهل المجون وأهل الخنا وأهل الخبث، فلا شك أن هذا مناط آخر للتحريم. أما إذا كان فقط يعني قصر بعض الشعر ولم يبن ولم يكن له قصد فإن الكراهة باقية. أحسن الله إليك. هذا يقول: من صلى سنوات طويلة عندما يمسح على الجوارب يمسح على باطن الجورب وليس ظاهرة، ما حكم صلواته؟ أحسن الله إليك. سنوات طويلة يمسح على الجوارب يمسح باطن الجورب وليس ظاهره. نعم يجزئه، يجزئه، لكنه خالف السنة وعليه أن يصح عبادته، لكن ما سبق من عبادات يصح إن شاء الله. أحسن الله إليك. وهذا يقول: من كان مسافر سفر معصية فهل أيضا لا يأخذ برخصة قصر الصلاة؟ نعم هذا المذهب، نعم عندنا المذهب هكذا أنه إذا سافر من أجل المعصية فكذلك أنه لا يترخص، خلاف الإمام بحنيفة رحمه الله تعالى، وذكرنا الخلاف في هذا. أحسن الله إليك. وهذا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. أهله أحسن الله إليك. فكأنما وتر أهله وماله، ما معنى الحديث؟ وهل يدخل فيه المعذور بنسيان أو نوم؟ نعم هذا حديث ابن عمر صحيح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وثبت في الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فقد حبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. وحديث فكأنما وتر ماله وأهله قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث من أعظم الأحاديث الزاجرة عن ترك صلاة العصر بل ترك الصلوات كلها. ومعناه للتقريب: لو أن رجلا خرج من بيته وذهب إلى عمله، فلما رجع بعد الظهر وجد بيته قد احترق، ووجد أهله قد ماتوا، ووجد ماله قد احترق، أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ وجد البيت قد انهدم، والمال قد احترق، والأهل ماتوا كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفوت صلاة العصر كأنما وتر قطع أهله وماله. فاجئة باقعة، الذي تفوت صلاة العصر كأنما فقد هذه الأشياء كلها: المال والأهل والولد. المسألة ليست سهلة في مسألة ترك الصلوات والتساهل فيها. وصلاة العصر أيضا من أعظم الصلوات، وهي الصلاة الوسطى، كما قال الله جل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي صلاة العصر. جاء في حديث البراء في الصحيح أيضا أنها صلاة العصر. والصلوات كلها ذات شدة، تركها ليس بالسهل، ولكن بعض الصلوات أيضا تركها أعظم من بعض. وللأسف أن كثيرا من الناس الآن يترك وظيفة، يخرج من عمله ثم ينام بعد الظهر ولا يستيقظ إلا بعد المغرب، وفي كل يوم وكأنما وتر أهله وماله. في كل يوم، في كل يوم ينطبق عليه هذا الحديث، كأنما وتر أهله، مصائب عظيمة في كل يوم، وليس له أي تأنيب ضمير ولا محاسبة، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليك. وهذا يقول: هل بداية المسح يكون عند أول مسح بعد حدث أو عند أول مسح؟ نعم هذه المسألة دقيقة، وهي ذكرنا بأنها أول مسح، يعني هو يقصد المسح مسح تجديد الوضوء، هل له تعلق في المسح؟ يعني لو أن إنسان مسح من غير حدث هل هذا المسح تعلق به أم لا؟ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال: لا أعلم قائلا به، يقول بأني لا أعلم بأن مسح التجديد يتعلق به مسح، وإنما المسح الذي يتعلق به المسح هو المسح الذي بعد الحدث. وقد نص على هذا رحمه الله قال: أني لا أعلم له قائل، مع أن قول عمر رضي الله تعالى عنه هو في عمومه، قال يعني يبدأ مدة المسح بعد المسح من غير تفصيل، ولكن الشيخ يقول أنه لا يعتد، ولكن الأحوط هو هذا، هو أن الإنسان يعتد بمسح التجديد من أجل أن يخرج من الخلاف. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.